الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، أنا موعد مع شرح كتابي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتابي أو أواخر كتاب الطلاق إن شاء الله، يوم ينتهي بفضل الله تعالى منه ما تبقى لنا بعض الأحاديث في النفقة، ثم باب الحضانة، ونكون بفضل الله تعالى انتهينا من الربع الثالث من أرباع الفقه كما يقال. العلماء يقسمون الربع الأول للعبادات خاصة بالطهارة والصلاة والصوم والحج، ثم ربع المعاملات، ثم ربع الطلاق والنكاح، ثم تبقى ربع الجنايات والأخلاق والأداب وغير ذلك. وهذا من فضل الله علينا، أن كل يوم إن شاء الله ننتهي من الربع الثالث هذا، في وتدخل بعد ذلك إن شاء الله في ربع الجنايات وما يتلوه من أمور. تبقى لنا بعض الأحاديث في النفقة، ثلاثة أحاديث تقريبا سنذكرها إن شاء الله. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم لتقديم الزوج على الولد، يعني الرواية الثانية قدم فيها الزوج على الولد. هذا الحديث كأنه فيه نسأل يبين مراتب النفقة، على أن الإنسان يبتدئ في موضوع النفقة أولا على الترتيب المذكور في الحديث، فيبدأ بالإنفاق على نفسه، فإن فضل عليه شيء أنفق على أهله من الزوجة، فإن فضل عنده شيء أنفق على ولده، ثم على خادمه. وكأنه عند تزاحم الحقوق يبدأ بذلك الترتيب. ولو لاحظنا أن قلنا على رواية أن يبدأ بالأهل قبل الولد، قلنا لتقديم نفقة الزوجة على نفق الأبناء، لأن العقد بين الزوجة وزوجته فيه معاوضة، لأن هي حبست نفسها لخدمته والاستمتاع ويستمتع بها إلى غير ذلك، فكانت النفقة لها مقدمة على غيرها من النفقات، حتى نفقة الولد على أبينا من باب الإرفاق والإحسان، وهنا قدم المعاوضة على الإرفاق والإحسان. طبعا هنا هذا الحديث استدل به من يرى، كما سنبين إن شاء الله، أقوال المذاهب الأربعة في مسألة أحكام النفقة. فهنا يستدل هذا الحديث من يرى لنفقة الأقارب لا تجب على المنفق إلا ما كان ينفق عليهم إحسانا أو فضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبينه لما وقف بعد بنفسه، ثم بعد الأهل، ثم الولد، ثم الخادم، ثم قال: أنت وشأنك، أو قال له: أنت أعلم. فهنا هذا يستدل به من يرى بأن نفقة الأقارب ليست ملزمة على المرء وجوبا، وإن كان يفضل لها استحبابا. وهنا سنبين نشير في هذا الحديث، لأنه على مسألة مهمة. وأنا في حديث عديده صح؟ هو غاب الزوج. طيب صح، سأرجع لهم إن شاء الله. نتكلم عن أقوال المزايا في مسألة مراتب النفقة. طبعا هناك اتفاق وهناك خلاف على الأصول التي يعني تلزم، أو مش الأصول، نقول الضوابط عند كل مذهب في وجوب النفقة على الرجل. على من يجب أن ينفق الرجل إذا كان عنده مال فائض عليه؟ وهذه مسألة وقع فيها خلاف. مثلا نبتدي بالترتيب الزمني في المذاهب. أبو حنيفة، فمذهب أبو حنيفة يرى بأن استحقاق النفقة تكون باجتماع الرحم والمحرمية، يعني يكون باجتماع الرحم، يكون محرم وذا رحم أيضا، رحم مع محرمية، بمعنى أوجبها للآباء، يعني الأب يستحق النفقة وإن علوا، يبقى دخل في الأصول الآباء وإن علوا الأجداد، وإن نزلوا إذن الأبناء أيضا. قال: والحواشي من الأرحام المحرمة. الحواشي زي ما تعرفوا الأصول، الآباء فوقهم أعلى، والفروع الأبناء هم سفل، والحواشي المفروض الإخوة والأخوات وغيرهم بقى، لو دخلنا في العمامي والعماتي وغير ذلك والإخوال. فهو هنا أبو حنيفة يرى ضابطه في المسألة النفقة تجب على الرحم المحرم أيضا. فإذا لما قال ذا الرحم والمحرم، يبقى أدخل العم والخال وابن الخال والعمة والخالة دون الرحم غير المحرم، يعني ابن العم غير محرم، فلا يدخل في النفق، وإن كان وارثا لكن ليس بذي رحم. انتبهوا، دي أصول عند الأحناف في على من تجب النفقة. إذا استدلوا هنا على بذا الرحم المحرم، ممكن يبقى ذا رحم لكن ليس بمحرم. طب يعني لو كانت امرأة وابن عمها هو رحم لكن ليس بمحرم، أو العكس، هو بنت عمه رحم لكن ليست بمحرم. فهنا قال لا تجب النفقة عليه، لكن تجب النفقة على العم والخال، نعم. تجب النفقة على ابن الخال، نعم. هنا طيب، قال واستدلوا على ذلك بإيش؟ قالوا طبعا ان استدلوا على ان الاب، هنا انتبهوا بقى، استدلوا على ان الاجداد كالابوين، ودي بتفيد عند الشافعيه، لان هم يرون انهم خلوا النفقه لاعلى ولاسفل، فالاعلى يبقى دخلوا الاجداد، فاعتبروا الاجداد كالابوين، يعني الجد في مقام الاب، واعتبروا ايضا الابناء والاحفاد في مقابل الابناء. طب من اين؟ قالوا اولا من قول الله عز وجل: مله ابيكم ابراهيم، فسمى ابراهيم ابا لنا وهو جد، فانزل الجد منزله الاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على منبر وراى الحسن قال: نبني هذا سيد، والحسن حفيده وصبته، يعني من ابنته لكن حفيده، يعني ان نقول، يعني لو قلنا وصبته ايضا، فقالوا هنا نبني هذا سيد. فاذا قالوا الاباء والابناء، الاجداد والاحفاد في منزله الاباء والابناء، لذلك قالوا بالاصول والفروع، تمام. طيب ليش قيدوا بالمحرمية؟ قالوا انتبهوا، قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ذلك. طيب وإيش الإشكال؟ ما هو ده عليهم كمان، هم ده أعم. قالوا لا، هناك قراءة لابن مسعود، قال: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم. يعني استدلوا بقراءة، طبعا دي قراءة تسمى قراءة شاذة أو تفسيرية لابن مسعود، قراءة للآية على الوارث مثل ذلك، قالوا: على الوارث الرحم دي الرحم المحرم. وطبعا انتم تعلموا، او قلنا من قبل، يعني لو كنتوا تعلموش، انه من اصول الاحناف دايما ابن مسعود هو الاب لهم في هذه في كعند الملكيه ابن عمر واهل المدينه وعائشه. فطبعا مسعود بالنسبه للاحناف يعني يرجعون اليه من اصولهم في اقواله رضي الله عنهم. فهنا فسروا الايه بقول ابن مسعود على ان الوارث المقصود هنا ليس عموم الوارث كما تاخذ ليش الحنابله لما ناتي، لا اخذوه بالرحم المحض. طيب هذا قول من الاحناف، يبقى دي وجوب النفقه على من تكون او ضابط عندهم في ذلك. طبعا هم اشترطوا ايضا الاتفاق في الدين، يعني الاتفاق في الدين في الوجوب اشترط في ذلك الاتفاق في الدين. لا انا اسف، النفقه لا نعم، اتفاق في الدين في القرابه في ذو الرحم نعم. طب الملكيه اضيق المخد لترتيب الزمني، بس احنا بناخدها ماشيين من الاحناف الملكيه الشافعيه ثم الحنابله. الملكيه هم اضيق المذاهب في ذلك. يعني ايش اضيق المذاهب؟ يعني جعلوا لم يوجبوا النفقه الا على الوالدين وعلى الابناء فقط بالمباشره، يعني لا ادخلوا الاجداد ولا ادخلوا الاحفاد في ذلك. قالوا لا، ما النفقه الزوجه دي منتهيه، انا بتكلم في النفقه اللي هي غير الزوجه، نتكلم في القرابه عموما، الا الزوجه ما احد تكلم فيها، دي واجبها بالعقد الزواج. لكن هنا قالوا، هنا الملكيه قالوا لان النصوص جاءت في الاباء والابناء فقط. وقالوا راينا، انتبه، اولا قالوا جاءت في الاباء والابناء فقط النصوص، يعني الاب ينفق على الابن والابن ينفق على الاب، ما جاءت في الاجداد والاحفاد، بل قالوا وجدنا النصوص في الارث فرقت بين الجد وبين الاب. ليش؟ قالوا حجبت الجد بالاخوه على الخلاف المشهور في ذلك دون الاب، الاب لا يحجب بالاخوه ابدا، بالعكس الاب يحجب الاخوه. والام لها، الام ايضا حجبت، او الام اخذت الثلث وان كانوا لك اخوه ستاخذ السدس، لكن الام ايضا ستاخذ ولا تحجب كالجده، الجده تحجب بالاخوه لكن الام لا تحجب، لكن ممكن يقل نصيبها من الثلث الى السدس. وقالوا فلا يقاس على الاب ولا يقاس على الاباء ولا على الابناء في ذلك، وده قول من المالكيه. ناتي الى الشافعيه، قالوا النفقه للاباء وان علوا والابناء وان نزلوا دون غيرهم. يبقى هنا الشافعيه خدوا بالاصول والفروع، الحواشي ما ادخلوها، فجعلوا وجوب النفقه من الرجل على ابائه ولكن اخذوا الاجداد. واستدلوا ايضا كما استدل الاحناف في اول مره مله ابيكم ابراهيم، وقالوا ان قام الجد مقام الاب، بس هنا استدلال اخر غير كمان النصوص، قالوا ان الجد قام مقام الاب في الولايه لانه له الولايه بعد الاب، فنزل في الولايه. واختص ايضا دون الام بالتعصيب، يعني هو الجد ياخذ تعصيبا ايضا، فوجب ان يكون مقامه، يعني الجد ياخذ كالاب في التزام النفقه كالابوه. وطبعا هو الايه ابن تفسير ابن مسعود ردوا على الاحناف، قالوا الايه ليست دلاله على النفقه، قالوا الايه ليست فيها دلاله على النفقه في الميراث، في النفقه على، لان هي الايه في الميراث. قالوا ليش؟ لانه ثبت عن ابن عباس في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك من ان لا تضار والده بولدها لا ان عليها النفقه. اذا لو رجعوا لتفسير اخر لابن عباس بيفسر الايه ان الايه ليست فيها وجوب النفقه، لكن المقصود بالايه لا، وعلى الوارث مثل ذلك يعني لا تضار الوالده بولدها، مش المساله ليس علاقه بالنفقه. فكانهم ردوا تفسير ابن مسعود، او مش ردوه استغفر الله، لكن قالوا ان تفسير ابن مسعود فحملوا على تفسير ابن عباس عندنا في الشافعيه، وقالوا ان التفسير هذا ليس له علاقه بالنفقه وله علاقه بمساله اضرار الوالده بولدها. وجعلوا المساله على الاباء وان علوا والابناء وان سفر، وبالتالي الحواشي غير ملزم الرجل ان ينفق على اخوانه اخواته، قصدي اخواته واخواته، اعمامه، عماته، اخواله، خالاته، كل هذا غير مطالب بالنفقه عليه. وشرف الايه على ان الايه ليست في النفقه. ناتي الحنابله، لان الحنابله توسعوا اكثر المذاهب توسعا في مساله وجوب النفقه من الحنابله، لان هم جعلوا اخذوا طبعا النفقه الابوين وان علوا والاولاد وان نزلوا، قال ولكل وارث، اخذوا بالايه وعلى الوارث مثل ذلك، كما ان عليه ان ينفق فله يستحق ان ينفق عليه، او كما ان له يورث منه الوارث من ذكي، انه يرث من مورثه، فيجب عليه النفقه تجاهه ايضا. يعني من كان اي علاقه هتكون فيها ارث بين اثنين، قالوا كما ان له الارث منه يبقى عليه النفقه له اذا احتاج اليها طبعا، لان ضابط النفقه كل دي زياده، النفقه الزائده عن الفضل. لكن لما تكلم من الذي تجب عليه، قالوا بعموم قوله تعالى وعلى الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك. فقالوا هنا فالنفقه يستحقها الاقارب في الارث، يبقى ضابطهم ان كان يرث منه لا عليه له نفقه، ان كان لا يرث ليس نفقه. يعني هب مثلا الرجل متزوج ولم ينجب وله اخت، ان مات سترث منه ام لا؟ ترث منه صحيح، وهي لم تتزوج حتى بعد، وهي ان ماتت هو سيرث منها. هنا اذا في علاقه ارث ستكون، يبقى هنا يجب عليه ان كان هو موسرا وهي فقيره ان ينفق عليها، وهي تجب عليها ان كان هو فقيرا او موسر وهي موسره عندها فضل تنفق عليه، لانها سترث منه عند الحنابله وعند الاحناف، لان الاحناف ايضا رحم ومحرميه، لكن ليس لا عند الشافعيه ولا عند المالكيه، لانها ليست من الفروع ولا من الاصول ايضا. فهنا تكون وهنا توسع الحنابله انك ممكن تسدد وجوب النفقه على غير النسب. هب ابن عم ممكن يرث، فاصبح وجب عليه النفقه وممكن له نفقه لو كان له ارث ابن عم مثلا، وكان العم والخاله الى غير ذلك. فهنا هذا ملخص لاحكام المذاهب الاربعه في وجوب النفقه. ما ادري انتوا معي ولا النت. فنقول الراجح، راجح الله اعلم في المساله، هو قول الشافعيه، ليس تحيزا للمذهب ولا شيء، لا الشافعيه مش زي بعض. المالكيه قالوا بالاباء والابدان فقط، والشافعيه قالوا الاباء وان علوا والابناء وان نزلوا. فلذلك انا قلت ان الشافعيه اقرب، لانه الشرع جاء نعم بقول باعتبار الجد كاب والحفيد كابن، فنقول في ادله على ذلك تبين الاعتبار هذا. فهنا وهو من لو قلت من الاصول، يعني ما يعني هو الاب، هو ابو الاب، فهو كالاب، وابن الابن هو كان ابن حقا، يعني العلاقة قوية ولن تنقطع بين أصول وفروع. فنقول ذاك القول في مسألة، وهذا ثابت، النصوص ثابتة في الأب والابن، وهو كأب أيضا. فأنا أقول الراجح والله أعلم في ذلك قول الشافعية، وإن كان طبعا أوسعها قول الحنابلة في المسألة، والأحناف أيضا لهم قول في لأن هم دخلوا في المحرمية كمان، في الرحم المحرمية، لكنها الأدلة فيها نظر ليست مستقرة حقيقة، وحتى الآية فقط هو استدلالهم كله على تفسيرهم للآية وعلى الوارث مثل ذلك. الأحناف فسروها بتفسير ابن مسعود، والحنابلة أخذوها بالعموم التفسير أيضا، فأدخلوا الإرث، والله أعلم في ذلك قول الشافعية، وإن كان مسألة خلافية أقول، لكن قول الشافعية والله أعلم فيها أمتن في الاستدلال لو صح القول بذلك. طيب، يبقى انتهينا من هذه المساله، لان هذه وطبعا ضمن استدلالات الاحناف مساله قطع الرحم، لانه قالوا بان لو كان مثلا هو غني والثاني فقير وذا رحم محرم ولم ينفق عليه، هذه ممكن تؤدي الى اسباب قطع الرحم. وقطع الرحم قالوا حرمت يعني جاء الامر في جاء ان حرمت الجنه على كل قاطع رحم، او في معنى الحديث. فلذلك قووا مذهبه في ان عدم النفقه قد تكون فيها قطع من الرحم. طيب و لكن ابن تيميه لما رجح قول الاحناف في ذلك. يعني قال الوارث الارث مطلقا ليس شرطا، لكن ممكن نفقت على من يرث بالرحم، فجعلها على من يرث بالرحم. قوى خد الايه مع ادله قطع الرحم، منع قطع الرحم، فقوى قول الاحناف في ادله الارث مع الارث بالرحم كالعمه والخاله، لكن هو لم يقل بالمحرميه كالاحناف بالكليه. الاحناف قالوا رحم ومحرميه، هو قال بالرحم، يعني اطلق جعلها في مساله الرحم حتى لا تكون قطعا للرحم ككل. وهذا ترجيح شيخ ابن تيميه، لكن الراجح قد بيننا. طب نرجع حديث تركناه. طبعا هذه المساله كلها ترجع للو زاد فضل مال، ليس المقام بقول نتكلم حقيقه الان المسألة في الفروع ناخدها ان شاء الله في المذهب وغيره. متى يكون موسرا، متى تكون يعني متى يصح يكون هو موسرا، وما هو الذي يزيد عن او يفضل عن ما عنده حتى ينفق على غيره به. هذه يعني اختلفوا فيها ايضا المذاهب فيها، لكن هون نقول يكفي ذلك في هذه المسألة. نبدأ نرجع الحديث الذي قبله الذي ذهبت عنه، عن حديث عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد الحسن. طيب هذا اثر كانه عن عمر رضي الله عنه وارضاه، انه كتب عمر الى امراء هو وطبعا راويه عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر، انه كتب عمر الى امراء الاجناد ان قال اني ادعو فلانا وفلانا، يعني طلب ناس من الاجناد يرجعوا، هم كانوا في الجهاد قد انقطعوا من المدينه وخلوا منها، فاما ان يرجعوا الى نسائهم واما ان يبعثوا اليهن بنفقه، يعني لا يرجعوا لا يبعثوا بالنفقه، واما ان يطلقوا لا يرجعوا او يبعثوا بنفقه او يطلقوا ويبعثوا بنفقه ما مضى. نعم، ما اللي هو حبس، نعم يعني ما مضى. وهذا الحديث سياقه هكذا كما قلت الان هو موجود يعني. فهنا استدل بعض اهل العلم على الخلاف بان الزوج اذا غاب ولم يترك لزوجته نفقه وليس له مال ظاهر، يعني تقدر تاخذه ان لا حق المطالبه بالفراق اذا رغب في ذلك. وهذا قول الفقهاء من المالكيه ومن الحنابله، ونسوينا الخلاف في المساله. يبقى هم استدلوا بالحديث على ايش؟ من اثر عمر رضي الله عنه، ده فعل صحابي لكنه خليفه راشد ايضا، ولم ياتي من يخالفه على القول بذلك، يعني لم يخالف فيما فعل او فيما قال ايضا. طب قالوا ليش؟ يبقى لا، يبقى معناه ان استدلوا المالكيه والحنابله بان الزوج اذا غاب ولم يترك نفقه لزوجته فلها حقا تطلب الطلاق والفراق. ليش؟ لانه هيصيبها ضرر بعدم الانفاق، كيف ستنفق؟ لا شك ان هذا فيه ضرر. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه الذي معنا الان، انه ارسل عمر الى قواد الجيش يطلب رجالا من الاجناد غابوا عن النساء، فقالوا اما يرجعوا او يرسلوا نفقه او يطلقوا بل ويرسلوا ما كان من قبل. وفي دلاله طبعا ستاتي على عدم سقوط النفقه السابقه على الزوج تجاه زوجته، وان كان فيها خلاف قد ياتي فيها الكلام. طيب الا اذا رضيت الزوجه باسقاط النفقه السابقه فلها ذلك، على قول من يرى لانه اذا اذا اذا رضيت باسقاط النفقه السابقه فلها ذلك. طيب طبعا هذا في الزوجه تحديدا، واما في الاقارب فلا يلزمه. طبعا من يرى بنفقه الاقارب اذا غاب ولم ينفق فلا يلزمه النفقه، لكن الزوجه لا تسقط، لا تلزمه نفقه القريب مقصوده لسد الحاجه. انتبهوا، فلو القريب سد حاجته بدون بدون ان يرسل اليه مال، يعني رجل ما ارسل، طب هو كان منين؟ سد حاجة، يبقى سقطت خلاص، ليست هناك عله للنفقه. لكن الزوج النفقه ليس لسد الحاجه، نفقه بسبب المعاوضه. فلذلك عليكم السلام. اوكي، ذاك بعض برضه استثناء المالكيه، انه اذا بارك الله فيك اخبار الاهلي بخير، الحمد لله ربنا يكون معنا وش كفايه. ف قلنا المالكيه بعضهم بعض المالكيه قالوا اذا تعهد احد امام الزوجه، جه احد قدام الزوجه قال لها عمها عمه اخوه، قال لها انا اتعهد لك بالنفقه، هارسل لك النفقه، نفقه الزوج علي من الاقارب، عم اب اخ مثلا ابن عم وغير ذلك، قريب او اجنبي حتى صديقه، جه انا اكفل لك صدقتك لنفقتك من لفلان. فهنا هل لها حق ان تطلب الفراق؟ ليس لها حق. نعم، كان لا بعضها قال ان ممكن لا تريد المنه او لا تريد كذا، لكنه الصحيح انه اذا تعهد احد بدفع النفقه لا حق لها في الفراق. طيب هذا قول من قلنا الكتاب كله مالكيه مع حنابله اللي قالوا لا حق بالفراق. الشافعيه قالوا لا حق للمراه الغائب عنها زوجها في طلب الفراق الا اذا اثبتت بالبينه انه معسر، الا اذا اثبتت انه معسر في المكان اللي هو فيه، حتى قالوا لا يكتفي الجهل بحاله. وقالوا لان ولا يقال انه معسر هكذا، لابد تبين البينه انه معسر، لانه قالوا ليش هي متى تضر؟ لو هناك اعصار، لو في اعصار منه هيكون هناك عليها ضرر، فان لم تثبت الاعصار فليس لها حق في الفرقه. يعني كان الشافعيه يرون ان العله الاعصار وليس الغياب. لا، ما هو القاضي يلزمه، ما هو لو موسر القاضي هياتي بالنفقه، هياتي بالنفقه، هيلزمه بالنفقه ويحجز عليه وياخذ النفقه منه اذا اراد، لكن هل هي لها اضطراب؟ هي لها ترفع الامر للقاضي والقاضي يلزمه بالنفقه. لكنه قالت لو اثبتت انه هو معسر يبقى ليست هناك نفقه، لا تطلب الفراقه. لذلك يبقى المساله مش في الغياب، في الاعصار. وايضا قالوا عشان يسقط، ليس كالمالكيه بقى، لو حتى لو عشان يسقط حقها في الفراق ان يكون المتبرع بالنفقه اصلا للزوج، يعني اب وما علا، اب وجد وغير ذلك، هو ده اللي ياتي يتبرع بالنفقه، يعني ده الوحيد اللي يسقط لها، الا يعني يسقط عنها طلب الفراق، يكون من الاصول او من العيال من ابنائه، يقول انا اسدد عن ابي النفقه حتى لا تكون فيها مذله، قالوا لا. كما قلت المنه هناك قالوا الشافعيه قالوا لا ولا المهانه، لانه قالوا لو كان اجنبيا او قريبا غير اصل لم تجبر على ان انتبه غير اصل، ليس لان الشافعيه يرونه من الاصول الوجوب النفقه، فلو قال انا علي النفقه له او هو الزم نفسه وجوبا لابد يدفع، خاصه مع اعصار الرجل، فاب الاب والجد يدفع ينفي تلزمه النفقه ولا يسقط حقه. طيب هذه المساله التي ايش ظهرت معنا هنا، في تبقى لنا حديث في هذا الباب. هتقراه يا دكتور اخر حديث بهز الحكيم، بهز ابن حكيم اخر واحد في الباب المخفض. وعن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من اباك؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث عظيم جدا، ختم به كده باب النفقات عن الرجل عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده لما جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم من ابر؟ من ابر؟ كانوا مروا ابر الناس بي، فقال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. أي من أحسن الناس إلي أصله، معنى من أبر يعني من أحسن من أحسن إليه ومن أصله، من أقرب الناس لذلك، أو أحسن إليه لو قلنا بالإحسان بكسر الحاء. نعم، هو قال من أحسن إليه ومن أصله، كأنه يسأل مثل أردت أن أحسن أو أصل، من أقرب الناس. وهو طبعا في حق الوالدين وحق الأقربين من الأهل، وهذا البر ضد العقوق، فالبر يكون للوالدين ويكون للأهل أيضا الأقربين من الأهل، يعني كل أقارب الأب والأم، لو ولد عند أبه كل أقاربه من الأب ومن الأم، هؤلاء من الأقارب من الأرحام. أقارب الزوجة ليست من أرحام، والعكس، أقارب الزوج ليست من أرحام الزوجة، عشان بعض إيش لا يفهم ذلك، لكن برها بأقارب الزوج من باب الإحسان إلى زوجها، وبره بأقارب الزوجة من باب الإحسان إلى زوجها زوجته وزوجها. فقال هنا البر ضد العقوق، والعقوق والإساءة والتضييع للحق. فقال أمك، يعني أي بر أمك وصلها أولا، وهذا كان النبي أمره بذلك. الجواب قال أمك، أي وطبعا في محذوف، قال أمك بالنصب لفعل محذوف دل عليه ما قبله، أي بر، نعم، أمك وصلها أولا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم 3 مرات، وأيضا في حديث آخر من أولى الناس بصحبتي، أو قال في رواية عند البخاري تقريبا، قال كذلك 3، ثم قال الأب بعد ذلك، حتى الإمام أحمد يقول 3/4 البر للأم والربع للأب، ثم قال فالأقرب فالأقرب إلى آخر ذوي الأرحام، يعني أقرب بعد ذلك تبر أقرب فالأقرب. حق طبعا هو في الحديث من باب الأداب، فإنه يبين بر الحس أولا على البر بالأقارب، يعني أولا البر بالأقارب. حقيقة يعني أعتقد يزيد أذبنا كثير منا مقصر، وفي الله لنا جميعا تقصيرنا في برنا بأقاربنا، يعني يعني أنا أصبحت الدائرة ضيقة، كل يهتم بأسرتي القليلة فقط صغيرة، يمكن لو وسع في الأعياد يسأل عن العمات والأعمام والخالات إذا كان يعني ما نوجد، ما أدري يعني، قد في طبعا في ناس بتحرص أكثر، لكن الزمان من شغال الناس، وأصبح هذا الأمر للأسف ممكن يكتفي كمان بمكالمة وبرسالة، تجد ممكن ما رأيت أحد من أقاربك عام أو في العيد تراه كل سنة أو كل يعني مرتين وغير ذلك. وأن البر بالأقارب هذه طاعة عبادة لله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينسأ له في أجله ويزاد له في رزقه أو في معنى فليصل رحمه، فجعل صلة الرحم زيادة في الرزق وفي الأجر للحث على ذلك. وثم الإنسان يبين طبعا حق الأم، ولو أردنا نتكلم في حق الأم هذا يعني محاضرات تكون في ذلك، في عظم حق الأم وكيف أن الشريعة والإسلام كرم الأم ورفعها وجعل لها، وهذه أمها أنثى، هي عشان يتكلموا هم عن النساء والرجال، تجد أن ما أحد رفع قدر الأم مثل ما رفعه الإسلام. مش مسألة عيد بقى يوم في السنة يجيبوا شوية هدايا ويروحوا يعدوا عليها وخلاص وينتهى الأمر ويجيبوا، لا، الإسلام جعل للأم على طول البر يكون الأم مقدمة، وهذا يبين حق الأم. هناك في بلاد الكفر الآن الأم دي ممكن ما يسألوا عنها، ممكن يرموها في أي مكان وانتهى الأمر ولا يتعاملوا معها كأم حقيقة، لكن الإسلام هنا يبين لك بأنك تبد تحرص على البر والأقارب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لجبريل وقال جاءني جبريل، وما زال عليه السلام ما زال يعني يوصيني، طبعا قال رغم أنت امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة. والله طريق عظيم لدخول الجنة، أنك وبرك بالوالدين يعني طريق ممكن يغفل عنه الناس كثير، يعني ينشغل بأمور ويترك البر بالوالدين بالأم وبالأب، خاصة لو تبقى يعني في حياتك أحدهما أو كلاهما، فما تضيع هذه الفرصة في أنك تحرص على البر بهما، يكون طريقا لك في الجنة، وإلا ستندم بعد ذلك، ستجد أنك بعد عمر لو الله عز وجل قدر عليهم الوفاة وأنت لسه يعني عندك، تقول كان عندي سبيل إلى دخول الجنة فربت فيه. فليحرص الكل على هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. والأم طبعا لا شك في أكثر الناس تعبا وشفقة وخدمة لأبنائها، ما يجانيها أحد، ما لو فعل ما فعل الأب يكفي، أن هي حملته أمه كرها ووضعته كرها وايضا مقدم وحمل وولاده ورضاعه وخدمه حتى لما يخرج الى ان يتزوج الرجل وتزوج البنت، وبعد زواج البنت تظل الام هي ايضا سند لابنتها وكذلك مع ابنائها. فالام حقيقه يعني تقدم كثيرا جدا لابنائها، لذلك قدمت في الشرع على ذلك، ولذلك جعل البر لها مقدم على البر للاب في هذا في البر. طبعا قال ثم ذكر الاب بعد ذلك، ولا شك ايضا ان الاب له نصيب من البر لكن ليس بقدر الام. والصحيح هو ما جاء في هذا الحديث حديث ابي هريره في الترتيب كما بينا الان، ان تقدم الام ثم الاب بعد ذلك. وهذا كان اخر الكلام في باب النفقات. ندخل ان شاء الله في باب الحضانه، ناخذ ما ادري وقت صلاه الان. طيب نصلي الان وندخل بعد ذلك ان شاء الله بعد الصلاه في باب الحضانه. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ندخل في باب الحضانه، ما زلنا في اخر باب الحمد لله تعالى في باب ابواب كتاب الطلاق وقبلها النكاح من كتاب بلوغ المرام، ونختم ان شاء الله بهذا الربع الثالث. ثم تبقى لنا بعد ذلك من باب الجنايات الى الاخر. اسال الله عز وجل ان ييسر لنا وأن يكرمنا في هذه المجالس والثبات عليها، وأن نعمل بهذا العلم وأن يكون فيه إرضاء لله عز وجل. باب الحضانة. والحضانة في اللغة بفتح الحاء أو بكسر حضانة أو حضانة، وحضن حضنا وحضانة، ومنه حضن الطائر بيضه أي ضمه إلى نفسه تحت جناحيه. وحضنت المرأة ولدها حضانة أي إذا ضمته إليها. إذا واضح من المعنى اللغوي بأن الحضانة بمعنى الضم، ولذلك الحضن بكسر الحاء وصدر الإنسان أو عضاد أو عضاد أو ما بينهما بين العضد والصدر. طب ما شرعا تعريف الحضانة؟ في الحضانة في الشرع أو تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة، هي سن من له حق الحضانة. فما سبب الحضانة في هنا الأحكام؟ الفراق بين الزوجين، لأنه لو كان هناك نكاح أو موجود عقد الزواج فهو بين بويه، لكن شرعت هنا الحضانة وأحكام الحضانة بسبب الفراق بين الزوجين. وهي حقيقة لو النظر إليها هي من محاسن الشريعة أيضا، لأنه تدل على كمال وعناية الشريعة، ما تركت الشريعة شيئا كما قلنا مرارا، سواء في بعض العبادات في المعاملات حتى في أحكام الصغار الذين يحدث الفراق بين أبويهما، كيف لمن تكون الحضانة ومن المسؤول عنه ومن يراعي لغير ذلك. وفي رعاية هذا طبعا الصغار من باب الضعف، يعني الضعفاء والمحتاجين، ومنهم الصغار ومنهم غير ذلك. وهذه قربة الحضانة أيضا، قربة وطاعة إلى الله عز وجل. من قام بهذه الحضانة يثاب عليها أيا كان هذا القائم بها، كما سيأتي طبعا الأم الأب أو حتى التدرج إن كان سيصل الأمر إلى أم الأم أو الخالة أو غير ذلك، أو كان أجنبيا كما في حديث بنت حمزة رضي الله عنه لما تنازع فيها أسامة زيد وعلي وجعفر، وزيد ليس قريب له، طب جعفر وعلي في قرابة، هذه زوجته خالتها البنت، هم أيضا ابنته علي هذه ابنة عمه، وجعفر أيضا ابنة عمه حمزة، لكن زيد كان يريدها من باب الأخوة في الإسلام. وهذه أيضا إذا تكون الحضانة الأجنبية أيا كان فهذه فيها قربة إلى الله. سندخل إن شاء الله في حديث الحضانة، إن شاء الله نحن نحاول ننجزها اليوم. فنبدأ بحديث عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء، وحجري له حواها، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. طب هو عندك حجري ولا حجري؟ طب لحظة بس، أنا عندك عشان طب فيها بالكسر. أنا الأخطاء هي بالكسر على الواو. الواو نعم. نعم. وحجري له حواها. نعم. وإن أباه طلقني وأراد هنا ما عنديش أن ينزعه. ما عنديش لا أن ينزعه. أوه. ممكن تكون عندك رواية أخرى لكن وأنت عندك أراد ينزعه على طول؟ ينزعه بضم برفع الفعل رفع ينزعه. ينزعه. ينزعه. يبقى ينزعه. لو قلنا بقى عندنا أن ينزعه. نعم. طب أنا أقرأها برضه بأن ينزعه. وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث كما قال الحافظ رواه سنده رواه أحمد وأبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عبد العاص رضي الله عنهما ابن العاص عمرو بن العاص. وهذا الحديث في سقوط الحضانة بالتزويج، المسألة هذه يستدلون بها على أن تسقط الحضانة للأم إذا تزوجت. لكن هنا الأول قالت مفردات الحديث أو شرح الألفاظ، قالت إن ابني كان بطني له وعاء. وعاء هنا بالكسر يعني ظرف، يعني كأنه وعاء الظرف اللي يوضع فيه الشيء، هو الظرف المكاني، وعاء الطبق أو الوعاء. وثدي، ومعلوم الثدي هو العضو النتوء في صدر الرجل والمرأة أيضا، والمرأة يكون أوضح ومجمع اللبن فيها كالضرع في لذوات الظرف والخف. وذلك يذكر ويؤنث. فقال سقاء يعني على وزن كساء، كأنه وعاء من الجلد يسقى منه، يعني كأن الثدي كان سقاء له يعني يرضع منه ويأخذ منه اللبن. وحجري وهو حضن الإنسان، الحجر له حضن الإنسان. قال الحجر له حواء، يعني كأنه مكان بيحتويه ويحفظه. أوصاف عظيمة جدا، وهذه الأوصاف كانت لها كانت كأنها علة في الحكم بعد ذلك، ممكن استنبطوا منها أصوليا. يعني مراد الأم أنها حق بالولد، لأن هي التي حملته وكانت ترضعه وكانت تتكفل به وهو صغير، تحضنه لما يبكي ويحتاج إلى أشياء وغير ذلك، فكأنها بيّنت ما كانت تفعله كأم. وهنا كانت له حواء، والله أعلم هو وحجري هنا المقصود به حضن الإنسان. أنا فاهم أن تقصد هنا، لأنه هي كانت قالت له حواء يعني مكان يحوي يحفظه، فكأن هي بتضعه تحميله هنا هو. يعني هنا أنا فاهم الحجر بتقصده ما يجلس عليه مثلا أو سواء، لكن هو أنا المقصود فيه أن المقصود به اللي قالت حواء يعني باب الاحتواء والحفظ، وهذا لا يكون إلا في الحضن، يعني هو في معنى الحضانة. وإلا قد يكون لها معنى الحجر بمعنى الأصل الظاهر لها اللي هو لكن فيما يظهر عند المعادي عندكم في مفردات أم لا، لكن الذي ظهر لي أن هو مقصود بحضن الإنسان. طيب هنا قال ما لم تنكحي، وهذا طبعا تعليق في الحكم في هذا الكلام، يعني ما لم تنكحي ما تتزوجي. وهنا سنتكلم تنكحي حقيقة الكلام فيها، هو المقصود بها عقد النكاح فقط أم البناء كمان، يعني هذا أن المرأة كانت حاضنة وتزوجت عقد عليها، تسقط الحضانة بالعقد أم بالبناء، سيأتي الكلام عنه. هو قال ما لم تنكحي، ويرجع الكلام هنا على الأصل في النكاح، هو العقد فقط أم البناء الدخول، ودي مسألة تكلمنا فيها من قبل. فقالوا نبدأ الأول في الحديث. الحديث دلال على ثبوت الحضانة أولا، إن الحضانة مشروعة وثابتة. ليش؟ لأن المحضون لو يحتاج لمن يقوم بتربيته، فإذا الحديث فيه إثبات مشروعية الحضانة أولا. إن أردنا أن نستدل على الحضانة نقول بهذا الحديث فيه إثبات لها. وفيه أيضا أن الأم هي أحق بالحضانة ما لم تتزوج. لكن انظر، هي المسألة مش على إطلاق لبعض الظن، لكن لابد تقيد وكانت صالحة لها، يعني لابد تكون الأم صالحة للحضانة، ليس كونها أم لا حق الحضانة. وهذا الأمر معلوم به عند القضاء لتعلم ذلك، إن أثبت الأب بأن الأم وإن لم تتزوج ليست أهلا لحضانة الأبناء أمام القاضي فقد ينزع القاضي الحرانة من الأم ويعطيها للأب أو لغيرها. إذا أثبت ذلك الزوج هبت المرأة فاسقة والعياذ بالله، مبتدعة في عندها بدع وتفعل منكرات وتقتصد الشركيات ولا غير ذلك. ليست أمينة على أولادها لا في الدين ولا في الأخلاق ولا في التربية. وإلا لا يكفي أنها مجرد حملت ولدت وأرضعت. هناك قيد أن الأم حق بالحضانة وكانت صالحة لها، وهذا مجمع عليه. هذا الأمر مجمع عليه، أن هبيرة يقول اتفق على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج. هذا اتفاق الأول، أن الحضانة للأم ما لم تتزوج. وهذا قول الأئمة الأربعة، لما قلنا بعضهم نقل الإجماع عن ذلك. طيب، المسألة التي تليها، إذا تزوجت الأم سقطت الحضانة. طب ليش هي سقطت الحضانة؟ أصبحت مشغولة عن الولد بزوجها، لأن حق الزوج الآن هيقدم عن حق الولد هذا. وهي أصبحت تزوجت مشغولة مع الزوج الجديد، فقد تغفل عنه. وقد كمان أيضا أنه يلحق هذا الصغير بعض الجفاء والغلظة من الزوج الجديد، يعني هو ليس ابنه، فممكن يتأثر. ممكن بعض الأزواج الأمهات ما يحتملون أبناء أمهات زوجاتهم الذين ليس من أصلابهم، فهنا هذا ممكن يكون فيه نوع من الضرر على الطفل. وهنا ينتبه، يعني نشوف الشرع يعالج المسألة النفسية لتعلموا عظم الشريعة. مسألة عندنا حتى ذلك الفقهاء يقولون المرض النفسي يعامل كالمرض الحسي عند الفقهاء، حتى عند الأحكام، حتى عند المرأة. يذهب أن المرأة الآن لو عندها ضرر ما حسي يمنع زوجها من إتيانها، فيسقط عليها عضو الآن كالحيض وغيرها، أو مرض. طب لو عندها مرض نفسي، قال له المرض النفسي كالمرض الحسي، لها أنها يعني تمتنع عن ذلك إن كان عندها شيء نفسيا أنه هذا يؤدي إلى ضرر وألم وأذى، طبعا كان مقرر يعني. فهنا أنا المقصد أقول إيش، بأن الطب، أن الشرع يعتبر المرض النفسي كالمرض العضوي. وهنا ينظر الشريعة، هنا تنظر إلى الاستقرار النفسي للطفل. فلو تزوجت أمه فقد يصاب بعدم استقرار نفسي من معاملة الزوج الأب مثلا، أو انشغال الأم عنه بالزوج. فهنا يأتي الشرع يتدخل يقول لك نحن نقدم استقرار الطفل، ينقل الحضانة. وهذا من أسباب نقل الحضانة إذا تزوجت المرأة، إذا يعني إيش، ليش؟ خوفا على حياة الطفل المستقبلية، لأن يشب في هذه البيئة، فقد يتلبس بسوء طباع، بجفو، بمرض نفسي هو يشعر به نتيجة هذه التفرقة وسوء معاملة زوج الأم أو انشغال الأم عنه. فهنا تسقط الحضانة لهذه المسألة. طيب، هذه طبعا نقول هذه من الحكم التي بيانها الشريعة. طيب، فالقول بسقوط حضانة الأم إذا تزوجت هو قول الجمهور على ذلك. والجمهور يعني منهم أيضا الأئمة الأربعة، الأئمة ممكن بعض الأصحاب تختلف، لكن الأئمة الأربعة قالوا بذلك. وهذا كان قضاء لأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، الذين الخلفاء الراشدين، أو اللي قل لذين من بعد اقتدوا لذين بعد أبو بكر، ولا مخالف لهما. وهذه مسألة مهمة، لا مخالف لهما في هذا القضاء بعد ذلك. وهذا هو القول الراجح. طبعا في استثناءات وبعض الأمور ليس مقامها هنا في الفروع، مقامها في الفروع وليست هنا. لكن هنا منها مثلا استثناءات، قالوا إذا الزوج راضية بحضانة ولد الزوج الأول، يعني جزء الثاني والزوج الأم وراضي، قال أنا أثق، أنا أريد أربيه ويكون في حضانتي وأنا أشفق عليه، والأم فيه كمان، إحنا مش نفق عندنا مشكلة الحضانة، فهل الحضانة تسقط؟ بعضهم قال تسقط. يعني تزوجت الأم، بقول هذه حتى كلامه فيها في الفروع، أنا ماتي بأمثلة فقط. بعضهم قالوا إذا راضي الأصل زوج الأم بحضانة الولد، بحضانة الولد، قالوا هنا لا تسقط الحضانة عن الأم. لو صرح بذلك وتعهد مثلا أنه يكون في حضانتي ويكون مسؤولا عنه، يعني لا، ده زوج الأم مش الأب. طب لحظة، ده مش قصده، انت هتقول قصده منين بقى يا شيخ لؤي؟ انت صرت أترك أكون في الموضوع. طب ايه يا كابتن؟ عم ده مثلا هو ايوه لا تصف يعني هو الام لا يصف من الحضانه لان الاب هو التنازل عن حق الفاتح فين الاب اللي تنازل؟ شايل انا ما قلتش مسؤوليته كده بس، انا جبت سيره الاب، قلت زوج الام راضيه ان هو زوج الام قال انا انا اكفله، انا اوافق على حضانته هذا ان يكون في كفلي وانا اراعيه وانا اربيه وغير ذلك. يعني الزوج راضيه بحضانه ولد الزوج الاول. قالوا اقر، انا موافق على ذلك، انا اريد معنا وانا استقبله وكل ذلك. فقالوا هل الحضانه تسقط؟ بعضهم قالوا لا لا تسقط، بل هذا بعضهم قالوا هذا اظهر الاقوال. يعني ان وجدنا، هو العله، قالوا العله عندنا هي الخوف على الولد من عدم استقراره. فلو جه زوج الام ورضي وقال انا هعامله كابني وانا ولا تنشغل الام عنه وكذا وكذا وكذا، فقالوا هنا لا تسقط. ليش قالوا ليه؟ هو احنا اسقطنا ليه الحضانه؟ للتفرغ لحقوق الزوج، قلنا ذلك. فلو جه الزوج وقال لا انا كانه ابوه، يعني هي تهتم به ولا شيء ولا اطالبها بشيء يسقط يعني حق الحضانه هذا. فاذا رضي بالحضانه فقالوا الام حق بالولد، ما خلاص ما عندناش اعتراض، الزوجه بيقول انا موافق. هذا ده فروع، ليس نقول انها طب ننتظر بس، خلوني اخلص عشان ما ننتظر وقولوا اسئلتكم، يعني عشان المسائل مش هتاتي. انا نقول جبت فروع في المساله هذه، وقلت لكم ان المساله انا هجيب لك الخلاصه بس انت اصبر عليا فيها، لان القاضي حتى القضاه اللي عندهم مبدا في هذه المساله النظر الى مصلحه الولد. لذلك انا قلت لكم الان قد تنزع الحضانه من الام حتى ولو لم تتزوج اذا اثبت ان الام غير صالحه. ولو تزوجت الام وزوج الاب كان كما يقول رضي، والاب ابو الولد هذا ليس بصالح، فالاب هنا سيبقي على الولد مع الام ولا يعطيها للاب القاضي. ليش؟ لان هو النظر في المساله كلها عندهم كاصل عند القضاه والفقهاء مصلحه الولد. فهو عليه السلام بين ان الحق عندي حق ده لا كلام معك فيه. لو تزوجتي يسقط هذا الحق. مش معناه انه اجبارا لابد ينتقل. هنا سننظر للمصلحه. هل المصلحه انتقال حضانه الولد لغير الام وتتحقق فيه المصلحه للولد؟ ولا قد يكون لا المصلحه لا تنتقل ويظل الولد معها اذا كان الزوج الاب هذا؟ طبعا هو الاليه الان المطبقه انه اليا لو رفع ابو الولد اراد ان يسحب الحضانه، القاضي لو علم انها تزوجت سيبدا في نقل الحضانه ترتيبا، الا لو لم يجد من يحضن الولد وكانت الام صالحه فممكن القاضي ينظر للمصلحه ويبقيه. فالمساله في ترتيب نعم، لكنه في نظره للقاضي في هذه المساله يحكم بها على حسب الحال. فعندنا من الاراء الاخرى غير الجمهور، وطبعا الراي هذا يعتبر ضعيف يعني شاذ، قول الحسن وابن حزم بعدم سقوط الحضانه بالزواج، لكنهم استدلوا عندهم دليل. ايوه انا قلت شيء، انا قلت انتبه بس معايا شويه، او ضعيف قلت شاذ ضعيف، يعني نقول الضعف المقصود به هنا. ليش؟ قالوا استدلوا بانس رضي الله عنه، قالوا ان انس بن مالك كان عند والدته وهي متزوجه بابي طلحه، وابي طلحه ليس ابو انس بن مالك، ومع ذلك كان في حضانته، فاذا لم ينزع. قال وكانت ام سلمه تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وبقى ولداها او ولدها بولدها في كفالتها، وهو سلمه نفسه، وبعد موت ابو سلمه طبعا تزوجت ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم وبقى الولد في كفالتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤخذ منها الولد. وطبعا والحق ان طبعا هم طعنوا في الحديث الباب الذي معنا ابن حزم وغيره في ضعفه، لكن الحق ان العمل على هذا الحديث عند الائمه الكبار الاربعه او الفقهاء واما اساطير اهل الحديث احمد وابن المديني والحميدي واسحاق والبخاري. ولذلك انا اكرر قد يكون الحديث فيه ضعف في بعض السنن، لكن تقول لك الائمه الكبار على العمل به او تلقى الاقل الامه القبول بالعمل. فهنا تنظر بقى الى الائمه ايه، ائمه الحديث، مش هقول لك ائمه الفقه، لان ممكن تنكر علينا تقول ان ائمه الفقه ممكن يعملوا ببعض الاقوال الحديث وفيها ضعف، لكن اقول لك ائمه الحديث مع علمهم بالحديث قد يكونوا في، لكن تعاملوا به وتلقوه وعملوا به مع قد يكون فيه ضعف في السند، لكن دل ذلك على ان العمل به مستقر. فاستدلوا بالامام احمد والبخاري والمديني والحميدي وإسحاق أيضا وكل هؤلاء أئمة في الحديث. فصحيح الحديث يعمل به كما قلنا. طيب ثم غالب ما موجود في كتب الفقهاء، انتبهوا بقى في دي عشان ما نزلوا ايه نستفيد فيها نهري كما يقال كده بالعامية، في انتقال الحضارة من بعد الأمة تجد اختلافات في الفقهاء كلها اجتهادية لا نص فيها. الحديث الذي جاء فقط انها تسقط عنها الحضارة. طب بعضهم بقى يتكلم، بعضهم ينقل من الأم لأم الأم، ثم من بعد أم الأم لأم الأب، ثم من بعد أم الأب كما سيأتي للخالة. طب والخالة دليلها حديث ابن حمزة، لأن مثلا قال الخالة أم وسيأتي الحديث، فجعل البنت مع الخالة أقرب وكمان عللها بالخالة، فقالوا هنا الخالة. لذلك بعضهم في الفقهاء يقول لك سنقدم النساء على الرجال في الحضارة أيا كان النساء، يعني يذهب لأم الأم أو أم الأب ثم يرجع للخالة ثم يرجع للعمة، يقدم النساء ثم يقدم، لكن المستقر قضائيا الآن أنه يروح لأم الأم ثم أم الأب ثم الأب يفعل ذلك. وفي البعض فالبعض قدم النساء مطلقا ثم يأتي الأب، والبعض قد لا أم الأم ثم أم الأب ثم الأب، اللي هم أقرب الأمهات، ثم يأتي بقى الأب خلاص كأب لو الحضانة. كل هذه اجتهادية عشان ما ندخل في الفروع بقى لما نتكلم، يعني نأتي فيها ان هو ما ذكر هنا تفصيل، لكن نقول هنا ان هذه تفاصيل اجتهادية نقول فيها. فالبعض قدم من جهة الأمة أولا، البعض قدم من جهة الأب، والبعض قدم النساء، والبعض قدم كما قلت الآن، وكلها فروع في ذلك. طيب هنا الخلاف اللي تتبقى، متى تسقط الحضانة؟ بالعقد أم بالبناء؟ يعني هل مجرد العقد عليها سقطت الحضانة أم لابد من الدخول؟ الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بسقوط الحضانة بمجرد العقد، قالوا النكاح والعقد. ودي مسألة خلافية، قلنا لفظ النكاح إذا جاء في القرآن هو أحيانا يحتمل العقد يحتمل البناء على حسب سياق الآيات لو في القرآن وسياق الأحاديث، فأحيانا يكون الظاهر العقد والظاهر البناء. لكن هو وهو هل يقدم، طب لو جاء مطلقا يقصد به العقد ولا يقصد به البناء؟ الصحيح لو جاء مطلقا يقصد به العقد، لأن هذا يسمى ما لم تم العقد فأصبحت زوجة ولا أحكام الزوجية في ذلك، لأن النكاح هو العقد. يعني إذا حصل العقد أصبح النكاح متحقق سواء بنى أو لم يبني، له حقوق وعليه واجبات إلى غير ذلك، وإن لم يدخل بها. والمالكية قالوا عكس ذلك، قالوا لا، وده قول ضعيف مرجوح عند الحنابلة، قالوا الحضانة لا تسقط إلا بعد الدخول، يعني ليس تسقط بمجرد العقد على الأم. طب ليش؟ قالوا انظر، هم انتبهوا بقى، شوف عشان تعرف الفقهاء بنظر المالكية نظروا للعلة، قالوا العلة ايش؟ اشتغال الزوجة واشتغال لا يكون لنا بالبناء. فلو قلنا بالعقد ليس في اشتغال، لو قلنا البناء يؤدي لاشتغال الزوجة، يعني تتحول التفارق لزوجها، فجعلوها ان الحضانه تسقط بالبناء. لكن الحق ان القول الاول هو الاظهر، لان حتى لو تم العقد ممكن تنشغل بالزوج، حتى لو لم يكن فيه يعني بناء، لكن ممكن تنشغل اذا اصبح لها زوج الان تهتم به. فنقول لك ان الاظهر النص، نعم ما نظر للعله في المساله او الحكمه، وهذه حقيقه حكمه وليست بعله، انتبهوا بقى، يعني ممكن نقول حكمه من حكم سقوط الحضانه الانشغال، لكن هل العله ليست بعله؟ لذلك هم جعلوها عنا والله اعلم. وهذا لذلك القول ليس راجحا، قول الجمهور هو الراجح في المساله، وانه الازهر قال النبي صلى الله عليه وسلم انت حق بي ما لم تنكحي، وبالعقد يتحقق النكاح. فاذا الدخول اثار العقد، الدخول ده من اثار العقد، ومن عقد عليها صارت زوجه خلاص من شرعا. بل العكس ممكن نقول اول العقد تبتدي تجهيز للزواج، فيحتاج وقت وجهد، هتبتدي تجهز لزواجها وتستعد للبيت ومش عارف ايه وكذا وكذا. فايضا حتى الحكمه من الانشغال ايه موجوده ايضا. طيب هنا في مساله اصوليه، انه لما جاءت المراه للنبي صلى الله عليه وسلم تبين له كيف انه كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، قالوا هنا دلاله على ان المعاني والعلل لها تأثير في الحكم. يعني المعاني والعلل لها تأثير في الأحكام، لأن هي بتبين ليش هي بتطالب، تقول ده أنا كنت كذا وكذا وكذا، قال أنت حقي به ما لم تنكح، يعني جعل لك الحق، كأن الحكم ترتب على العلل التي ذكرتها هي أولى به من غيره لما قدمته، فدل ذلك على أنه على أن الأحكام نعم يكون تتأثر الأحكام أو الأحكام لا، العلل والأوصاف لها تأثير في الأحكام، وأنا يبين لك أن الأحكام معللة، الأصل في الأحكام معللة، لكن في دائما العلة تكون نصية ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، ثم قال فلا تذكر بالآخرة، فجعل العلة منصوص عليها، بين ليش تزور القبور، أو العلة اجتهادية يجتهد بين العلماء في استخراج العلة. طيب نعم جزيلا. وعن أبي هريرة أنه رأى قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وانتقاني من بئر أبي عنبة. نعم. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. نعم. طب هذا في مسألة تخيير الولد بين أبويه في سن معين، لأن هو في إجماع من العلماء على أن الصبي قبل سن التمييز في حضانة أمه، هذا إجماع كما بينا في الحديث الأول ما لم تتزوج. طب إذا بلغ سن التمييز، أنت قلت الإجابة ولا لسه؟ قلت صح؟ طيب أنا عشان بس عندنا، فاذا بلغ سن التمييز واستقل ببعض شؤونه، يعني استقل يعني ممكن ياكل لوحده ويشرب لوحده، ممكن ان هو يعني اموره الشخصيه يستطيع ان يفعلها بنفسه، هذا يعني اللي هو لذلك انظر في الحديث قالت وقد استقاني من بئر عنبه، يعني عرف انه يروح يحط ينزل الحبل والرشاء وياتي ويسقيها، هذا دلاله على انه بدا انه يفيدها يعمل او يعني يستقل يعني يستطيع يفهم يميزه كما قالت ذلك بيانت له ذلك. فقالوا هنا وبعضهم اختلفوا حملوا سن التمييز بعضهم على 7 سنوات، وده يعني قد يقول ضابط تقديري، هذا الغالب هو سن الاستغناء والتمييز، وإلا هنا يا ما نفسه ما سألهاش كم عمره، هي قالت له إنه سقاني من بئر عنبة، فتبين أنه وصل لأنه يستطيع أنه هو أصبح مميز، والنبي لم يسأل عن السن، فالمسألة اجتهادية أيضا، حتى لا يظن أحد أن 7 سنوات ده نص وليس بنص، ده اجتهاد، الغالب أن هذا السن يصل فيه الولد إلى التمييز أو البنت يعني، لذلك إلى سن التمييز. طب إيش الإشكال في الموضوع؟ هو يريد أن يطلق ياخذ الولد. يعني هما القصه دي ان هو يبدا طليقه ياخد بالولد. نعم وياخد الولد، ان قالت ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر كذا كذا كذا، فجاء زوجها. كل هذا كان قبل الوقوع يعني، والا وان كان الغالب هو لا هذه زوجها باعتبار الاشتقاق، ما رايك؟ ليش انس على مكان، على انا فاهم انت تقصد على مكان، لان هو قال لي انا اختار خد هذه او هذه، ولما قال اختار يبقى هم على فراق مش على زواج، ده في الاشتقاق اللي كنا بنتكلم عنه. انا مثلا هم على خلاف مقارنه عظيمه بعض، هو مثلا لا ده الشغل بتاعنا بتاع زمان بتاعنا مش موضوع بتاع نفارق بعض شويه ونحتاج ننفصل وبعدين هو هيكتشف مثلا عمل حاجه وهو عاوز ياخده وايه لا لا لا هو هذا باعتبار مكان يعني. نعم فنقول هنا طيب، فقلنا هنا حددوا السن بعضهم ب7 سنوات، هذا الغالب كما قلنا، فإن خير ولم يختار، هب انه اختار، قال له اختار والولد لم يختار احد، ممكن يوقف كده عاجز ايه شايفه، هو عايز ابوه وعايز امه، وما له اللي انتوا بتعملوه ده اصلا اللي عملتوه فيه كما قال يعني. فهنا بعضهم قال يقدم احدهما بالقرعه، يقترح القاضي انه ان عجز ما وجد مصلحه، هنا طبعا القاضي لا يجتهد، لو وجد المصلحه مع الام مع الاب ودي خلاف بقى يعني مفتوح يعني فيها، فهنا ممكن يقترح. طب لكن هنا قبل ذلك التخيير لابد يكون في شروط، هو بيخيره بناء عليه من الاب والام ان الاثنين من اهل الحضانه، يعني الاثنين تصح حضراتكم، يعني ايه معناها صالحين، الام صالحه والاب صالح، يصلحا لحضانه الطفل، ده اول شرط. واذا لو في اب فاسق وام صالحه خلاص انتهى الاجتماع تاخير، ام فاسقه والاب صالح ليس هناك تغيير. لذلك ان يكونوا جميعا من اهل الحضانه حتى تتحقق مصلحه الطفل. لو كان الاب احفظ للطفل هيروح مع الاب، لو الام هي اللي احفظ هيروح مع هيذهب مع الام، ولا عبره باختيار الصبي هنا. وانتبهوا وبرضه بيحدث هذا خطا في التنفيذ في القضاء احيانا، هو القاضي هو فاضي عنده الافات القضيه، دي مشكله كبيره، عنده الافات القضاء في المسائل هذه، وهو لابد انه يحتاط، فهو اللي بيعمله ايش؟ يجيبهم انت عايز تختار مين؟ تلاقي الواد مثلا ابوه معكمه قبل ما يجي مثلا بقفين ثلاثه، او جاب له لعبه كذا، او شاري له شويه لبس وكورتين ومش عارف ايه وبتاع، فالواد خلاص، او الام خدته وعملت معاه اي شيء، فتلاقي يعني وده خطا. كل ده القاضي لابد ان هو طبعا الاصل شرعا هنا انه يتاكد من اصلا صلاحيه كل منهما للحضانه، فان تساوى فيكون التخيير، والا فالقاضي يتدخل وهو يفصل، يقول لا هذه لا، هو لا يمكن ان يكون حاضنا ان هو عنده كذا وهي تكون مع الحضانه. هذه المساله من الاهميه بكان ان فيها ذريه بيتم تنقلهم، بيقطعوا نفسيا اصلا ويقطعوا يعني في هذه الاشكاليات. فهنا لا احنا لسه ما جبناش الجواز، احنا قلنا على الحديث الثاني دلوقتي، نرجع بالجواز خالص دلوقتي، خلاص ما لناش علاقه بالزواج. احنا دلوقتي عدى سن الحضانه انتهى في سن التمييز باختيار الحضانه، دي خلاص قبل ما تتزوج او تتزوج دي حقها. احنا بنتكلم دلوقتي ايا كان هو وصل لسن التمييز فعدى سن الحضانه، فالان يخير بقى يقود مع الاب ولا مع الام، هو اللي يختار من حقه، حتى لو دي متجوزه او ده متجوز. خلاص احنا كلامنا في الحديث الاول الى سن الحضانه فقط. فهنا طيب هنا قلنا ايش؟ اذا كانوا صالحين له ان يخير، ان لم يكونوا صالحين فلا يختار، لان هو ضعيف العقل اصلا، هو ما ده طفل ما زال ايضا، هو كل حكايه انه عدى مساله التمييز لكن ما زال يعني عنده يحتاج الى اللعب وضعف العقل، فممكن يضحك عليه كما قلنا اصلا. اذا هنا انتبهوا، التخيير ليس مطلقا بل لمصلحه الصغير، يكون لمصلحه الصغير. طيب الامر الثاني ان يكون الغلام عاقل اصلا، عاقل. لو كان الغلام ده معتوه عنده عتا او جنون او شيء ضعيف في العقل او مش عقله، فحضانه الام يبقى لسه مش تمييز، وان كان وصل للسن ممكن بيعمل اموره لكن عقله ليس عاقلا، فالحضانه تظل الام لان هي اللي اشفق عليه. لذلك طيب انظر بقى، شوف الشرع كمان في يقول لك عشان اللي بيحصل المشكلة. المصايب اللي بيعملوها بعض المطلقين الان والمطلقات والقدامى، انه حتى لو اختار الاب الرجل الولد اختار الاب، فيكون عند الاب مثلا ليلا ونهارا يؤدبه ويعلمه ويربيه، ثم لا يمنعه في اي وقت ان يزور امه. وان اختار امه كان عندها في الليل وعند ابيه في النهار. طبعا المساله دي ايضا فيها خلاف بالفقهاء، انا بلخص المساله ليش؟ ليعلمه ربي، مش انت مش هتشوفه وبعدين هتاخده مره كل شهر تقعد بيه ساعه في الجنينه، ولا لو كمان ما راحتش في الجنينه تروح متاخره، والقاضي اللي قال لك ويحدث سنين وضياع الولد، وللاسف العناد بينهما بيضيع. هو سيسالون عن هذه الذريه، ربنا سيوقفهم يوم القيامه يسالون عن اللي فعلوه. كل مراه بتجعل خناقتها مع زوجها عند الطلاق فتعرف تربيه في ولاده، واللي هي بتعمله ده ظلم والعكس، طب انا مش هصرف عليهم مش انتوا والعكس فيضر الولاد، وهذا كله ليس من الدين في شيء. لكن انظر حتى لو الحضانه انتقل، لانه يحتاج الى الاب والام، مفيش بقى لا انت مالكش تاخد الولد الا اخر الاسبوع، الولد لازم ينام الساعه كذا وياكل اللبن ويشرب مش عارف ايه، ولا مالكش دعوه انت مش مسؤول عنه، كان الاب ده بعد ما طلقها الولاد مش ولاده فتفعل به ما لا يفعل. ولا ده من حقه انه يجيب الولد يربيه الصبح وياخده ويعلمه ويعمله ويرجعه لها ثاني بالليل ويحكونها كذا، لان مصلحه ايش؟ هو الولد يتربى، ان انت لا تمنع هذا عن ذاك ولا هذا عن ذاك ايا كان بقى ومع مين، ده لو اختار كمان، يعني نقول لو اختار فهنا يكون المساله هكذا. وهذا كله يعني قلنا هذا هو الشرع في ذلك. طيب لكن قالوا لو مرض مثلا، قالوا لو مرض الاصل يكون مع الام افضل، ذكر او انثى، ليش تمرضه؟ طبعا تمرضه ليش؟ حتى لو مش حاضنه له، قالوا يعني حتى لو مش في الحضانه، ومرض، يعني لو الافضل ان يكون مع الام تمرض، لان الام اشفق وارحم، والولد ابوه ممكن يخرج ويرجع وغير ذلك، فلا حرج. وهذا اللي بنقوله، ان حتى لو حدث شقاق بين الزوجين وطلاق، فلا بد يتعاملوا مع الاولاد بغير ذلك. حقوق الاولاد مقدمه بقى على حالهم هم الشخصي، مش انت خدتهم، طب انا ما ليش علاقه بيهم. طب لما يمرض خديه، مع لو انت قاعده مره دي واعملي كذا وكذا، لان انت اشفق بيه، ثم رجعي ابوه تاني مره اخرى. هذا هو اللي بيبحث عن مصلحه الاولاد حقا، مش المصالح الشخصيه في هذه المساله. هذا كله كما قلنا في مساله بعض الفروع على مساله التخيير. هذا كان طبعا من مساله التخيير ثابته بالحديث كما قلنا، وده قول الحنابله. الحنفيه والمالكيه قالوا ليس هناك تخيير. ايش يعني بعد التمييز؟ قالوا عند الاب، بعد التخيير عند الاب مباشره، ما فيش تخيير ما بعد التمييز عند الاب مباشره. هذا عند المالكيه وعند الاحناف، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو: انت احق به ما لم تنكحي. فلو كان الاختيار للصبي ما كانت الام احق به. هم اصلا نسبوا الاختيار، يعني قالوا لو كان في اختيار ما كانتش الام تبقى احق به، فاذا لا اختيار، هو يفضل معاها لغايه الحضانه، بعد الحضانه ينتقل للاب اللي ده الاصل، لحد انتهاء الحضانه يعني، لحد انتهاء الحضانه، ثم انتهاء الحضانه يكون للاب. الانسان لما خدش يخير، فهم جعلوه حديث، هم رد عليهم ان هم جعلوا الحديث، هم جعلوا الحديث كانه عام، ها كانه عام في الاحوال وفي الازمنه، يعني في الاحوال وفي الازمنه، والحق ان الحديث عام في الازمنه، يعني هو عام ان حق به ما لم تنكح. نعم، هو قال حق به، هو لا قال طب ده عام، سواء ما لم تنكح وكبر او صغر، مش هي حق به، يعني الحديث خدناه على عموم، هي حق به ما لم تنكح. طب هي ما نكحتش، يبقى هي حق به، هو كله لا تخير. قلنا لا، خصصناه بالحديث الباب اللي معنا، فحديث الباب، ولو خصصنا يبقى ده جامع، والجامع اولى. انك هتعمل ايه في حديث الباب؟ بتقول ليس هناك تخير، كيف هذا؟ فالصحيح انه ايش؟ ثم اختلفوا بعد ذلك في البنت، قالوا هل البنت تخير كالغلام في 7 سنوات ام لا؟ الشافعيه والامام الشافعي رحمه الله على الائمه جميعا قالوا تخير كما يخير الغلام، تخير، لان كل سن خير فيه الغلام تخير فيه البنت، تخير. وقول الثاني قالوا لا تخير، والاحق الاب احق بها بعد 7، وده المشهور من او ده المشهور عند احمد، ولكنه من مفردات المذهب كما يقال. لان هم يقولون بان المقصود من الحضانه الحفظ، والاب قالوا احفظ واغير، كانه ابوه الاب البنت هو احفظ واغير عليه. لذلك الشرع لما جاءت تتزوج البنت جعل الولايه للاب دون الام، هو الذي يتولى زواجها ويسأل ويوافق وغير ذلك، فتبقى عنده الى البلوغ، ثم بعد ذلك الى ان يتسلمها الزوج، يعني يزوجها بعد ذلك. طب والحديث؟ قالوا الحديث ورد في الغلام ولم يرد في الجارية، وهذا في نظر، لان الاصل مساله في العموم لا فرق، حتى لو ورد الحديث في الغلام، لان القصه في الغلام، لم ياتي العله بالتفرقه بين الذكر والانثى في ذلك. لكن طبعا لو ما اشترطوا ايضا يكون الاب عنده القدره على العنايه بها، والا نرجع للاصل اللي تكلمنا عنه، المصلحه لما ينظر اليها ايضا. لكن لو اخذها مثلا وتركها عند زوجته، دره امها يعني، او زوجتها المدخول هب لتسيء اليها، فهنا قالوا لا تقدم. أنا علمك أنت ممكن أنا تحمل الحديث اللي قلته الآن على هذا زوجي على أن كانت ضرة لها، لو أردنا نحمل تاني على أنها تحتاج متابعة في الروايات، أنها ضرة لها، يعني كانت لها ضرة وأراد أن يأخذ البنت الولد ليكون معه عند ضرتها. لا، هي الأول هو اللي صح، أنا فتحت لك باب ما تتجعش معايا وتروح فيه، أنا هبدو لك ما أجيبها لك. لا. فأنت بس ما لا لا ده هو الكلام ما انا قلت لك اللفظ المقصود عليه، لكن هو ممكن يعتبر تحمل الحديث انه اخذها عند ضرتها، فهي ارادت ان ياخذ المكعب خلاص، فانا عند ضرتها لو اردت تحمله على ذلك في حوالي الحاله موجوده، هو لو عنده زوجه ثانيه واخذ الولد او البنت عند الضره هنا يعني ايش هيكون هنا التخير، هو الولد موافق ام لا لذلك ايضا. طيب والقول الاستخاره الاول كنا ايش القول الاول؟ انه البنت كالولد في التخير، ده قول الشافعيه. والقول الثاني قالوا ما عند مذهب الامام احمد قالوا البنت للاب لا تخير. قول الثالث تبقى عند الام حتى تحيض، والبعض قال حتى تتزوج ايضا، وهذه روايه اخرى، وده قول مالك وابو حنيفه. يبقى اصبح الشافعيه يرون البنت كالولد تخير في السبع، والامام احمد في المذهب عنده هذه يسمى مفردات المذهب لانه انفردوا بها، ويقال ولهم روايه اخرى مع قول الثالث قالوا لا البنت تكون عند الاب، وطبعا ينظر للمصلحه. قول الثالث قالوا البنت، وقول مالك وابو حنيفه البنت تبقى عند الام حتى تحيض ثم عليك حتى تتزوج، وهذا ترجيح ابن القيم ايضا. وهما جعلوا العله في ذلك بان البنت تحتاج تظل مع امها لتتعلم يعني امور النساء واداب النساء وخلق النساء وغير ذلك، تتخلق تعلم شؤون البيت وشؤون التربيه والمنزل، البنت بصحبه الام بتتعلم كثيرا من ذلك، لان الاب غالبا بيكون منشغل بالمعاشات يعني الرزق وطلب المعاش وغير ذلك، فلن تجد الخبره تريدها، وايضا الشفقه بتكون مع الام اكثر والتربيه وغير ذلك. ونرجع نقول في الحقيقه المساله كلها ترجع للمصلحه، ترجع لي المصلحه، هو الحق انها تخير، قول الشافعيه في التخير هو الاصل انها تخير، لكن ان كانت عندها القدره على التخير والعقل واختارت كل اثنين اهل للمصلحه، وهي اختارت احترمت اختيار الولد، اختارت ممكن ساعات البنات بتربى مع الاباء افضل من البنات مع الامهات احيانا حسب مساله المصلحه كل حال، لكن نقول ان دائره المسائل مساله على المصلحه تخير، ويرجو القاضي بقى المساله اجتهاديه للقاضي هل فيها مصلحه للبنت ام لا، الا لو كانت البنت يغرر فيها يعني الولد بقى ابوها شايفه ان امها متشدده وهتربيها واللبس وكذا، والاب بقى ياخدها في الساحه ويخرجها ويتغافل، او العكس ان الاب هو اللي هيلتزم بقى لبسك ايه وعامله ايه وكذا والام هتسيب لها، فطبعا هنا لا يكون المساله بتخيرها، نرجع مره اخرى للمصلحه الشرعيه اللي هي التي عدم حدوث الضرر لها سواء في مقامها عند امها او في مقامها عند ابيها. ولقلت والحق ان هذا هو الصحيح، الترجيح انه ينظر الى مساله مصلحه المحضونه هذه. هل المصلحه اين تكون؟ ما كان في مصلحه هذه المساله اوجه الاقوال في المساله مع اختلاف الفقهاء فيها، لكن النظر للمصلحه هو الاهم في ذلك. نعم. هل الام تاخذ بنتها كذا تزوج ولدها؟ هل الام ان تاخذ بنتها نهارا؟ نعم. اه طبعا ما يمنعها ان ارادت تزورها وتكون معها، الاصل ان هو النظر للمصلحه، ما دام في مصلحه لذلك لا تمنع، دي حقوق لا والبنت والولد حقوق، لان هي هم يريدون ينهلوا من عفو وحنان الاب والام بعد ذلك. طيب ننتقل لحديث رافع بن سنان، تفضل. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم وابت امراته ان تسلم، فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام في ناحيه والاب في ناحيه واقعد الصبي بينهما، فمال الى امه فقال اللهم اهده، فمال الى ابيه فاخذه، اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. طب إيش الآية تقصد بها إيش يعني؟ ولا في حاجة تحت أنا ما قرأتهاش. سمي زوجي. نعم أحسنت جزاك الله خيرا. والله بوركت يعني صحيح. نعم ثم يزوج عنها مطلقة منه. رد عليك الرجل وأنا غابت عني هذه صح، إذا طلقت من النساء فبلغنا أجلهن فلا تحضرون ينكحن أزواجهن إذا تراضوا من المعروف، فهو إذا طلقت من النساء فبلغنا أجلهن سماهم أزواجهن وما قد طلقهن. هو اشتقاقا قدامك هي في المسألة، هي هي يعني سواء جابها شرعا خلاص مش لغة فقط يعني خلاص. هي ممكن على الرجعين؟ لا ده خلاص ده بلغنا أجلهن، قال لك بلغنا أجلهن. ده يذكر القصة المشهورة بتاعت اخت يسار ولا من اللي هي طلقها زوجها وانتهت العده، فجاء يدخل مع الخطاب يتزوجها مره اخرى فقال كانت عندك والله لا اعطيك اياها، فنزلت الايه على ان هو لا تعذرهن ان ينكحن ازواجهن. نعم يسمعه زوج. بوريت يا استاذ مصطفى جزاك الله خير، وان كان احنا جبناها له في الامس في الاصول من ناحيه الاشتقاق يعني احنا قرانا الحديث. رافع بن سنان انه اسلم وابت امراته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحيه، هذا اشكال، والاب ناحيه في اشكال هنا، واقعد الصبي بينهم فمال الى امه فقال له ام اهديه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو، فمال الى ابيه فاخذه. طيب هو الحديث لمن؟ رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم وابت امراته ان تسلم، فجاءت بابن صغير لهما لم يبلغ الحلم، فاجلس من سلم الاب ها هنا والام ها هنا، ثم خيره فقال لهم اهديه فذهب اليه. طبعا هنا الواضح ان الحديث ان الولد كان فيه ذكر ايضا. في حديث اخر رواه ابو داود ايضا في قصة ثانية أن المخيرة كانت الطفلة، في حديث رافع بن سنان أيضا، والقصة لذلك البعض جعل القصة فيها اضطراب، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي، وقال رافع ابنتي، كل واحد يقول ابنتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهم، فقال ادعوها ادعوها فمالت الى امها، فقال ان سلم الام اهديها فمالت الصبيه الى ابيها. فكان هنا السياق يقول ان المخير البنت ايضا، ولكن بعض اهل العلم ضعف الروايه الثانيه هذه اللي انا قلتها. المهم هنا الاشكال من ثبوت الحضانه، هنا الحديث ده من يرى بثبوت الحضانة بعد الفرقة للأم الكافرة وإن كان ولد مسلم، وهذا الإشكال اللي قلته في الأول. وجه الاستدلال أن لو لم يكن للأم حق ما كان الإنسان قال اجلسها هنا وهو يجلسها هنا ويخير الولد أو البنت أيا كان يخير، فقالوا هنا مناط الحضانة على الشفقة وليس على اختلاف الدين، وهذا القول الأول، قالوا بأنه تجوز أن تكون الأم الكافرة حاضنة. قول الثاني قالوا الأم الكافرة لا حضانة لها، وهذا قول الشافعية والحنابلة. طب ليش؟ ما عندها إحجاب. لا أقولها فقهيا. لماذا؟ لا يكون لها ولاية. أحسن. الولاية. والأم قالوا الحضانة ولاية، ودلت النصوص على أن ليس للكافر ولا على المسلم، وخاصة قال أم ممكن الأم تفتنه في دينه أو تفتن البنت في الدين، عندها كافرة طبعا لا تعلمه الكفر والعياذ بالله. ماليش بيقول اللي بيتجوز تزوج يعني كتابية، وذات لما يكون برة ويحدث ما يحدث أولاده لو سابهم مصيبة هتبقى لو حدث فراق، وفي الكثير موجود من سنين، فهتعلمه ايش؟ هتعلمه الكفر، تربيه على ايش؟ هتعلمه ازاي؟ وده ضرر عظيم جدا. اصل المقصود الحضانه حفظ الولد، قلنا المصلحه قائمه كلها على في الحضانه على حفظ الولد ومصلحته، ولا شك ان مصلحته الدينيه اهم من مصلحته الدنيويه. يعني مصلحه الحفاظ على دينه اهم من الحفاظ على انه ياكل ويشرب والشفقه والرحمه اللي هي الام هتديه له لو كافره نعم، لكن المصلحه الدينيه نقول اهم، فكيف يشرع يعني يكون هناك شرع على وجه ممكن يؤدي الى ضياع المصلحه الدينيه للولد، الا لو كانوا يعتبروا ان هذا سن الحضانه سن الصغير الذي ليس فيه تاصيلا للدين اطلاقا، يعني السنتين والثلاثة والأربعة والخمس، يعني ما زال يعني ممكن يقول ذلك. طب لكن الإشكال لابد نجاوب عن الحديث. حديث قالوا إن وفعلا حديث ما دخلش حديثيا فيه إن في كلام في إسناده، والكلام فيه بعض الرواة عبد الحميد بن سلمة وأباه وجده الذين رأوا الحديث لا يعرفون. الدرقطني قال عنهم كذا، فقالوا فلذلك ضعفوا بعضهم ضعف الحديث. أول تخريج لله قال المتكلم، ثم قالوا بعد ذلك إن الطفل اختاروا أباه، اختار أباه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم اهده فاختار الأب. فقال يفيد إن كونه مع الكافر خلاف هدي الله عز وجل، وهذا هو الراجح. يعني أيضا هو الولد مال من بعض القصص قالوا إن هو كأنه خد خطوة، وهي خد خطوة ناحية الأم، فالنبي قال اللهم اهديه أو اهديها، فراح ناحية الأب. فقالوا إذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديه، والله قد استجاب للدعاء فجعلهما الأب، إذا الراجح في المسألة هو الأب المسلم يعني. فقالوا هنا ثم عندهم أيضا، طبعا دي مش عند الشافعية، هذه عند الحنابلة بقى، زادوا عليهم الحنابلة. قالوا المشهور عند الحنابلة بأن الفاسق ليس له حضانة، ولو كان مسلم ولو كان أب، بس الشافعية ليس عندهم هذا. الشافعية لم يقولوا، قالوا لو أسقطنا الحضانة بالفسق يعني هنسقط حضانة الأباء 90% من الأباء المهم، يعني أصل الفسق أنواع، يعني ممكن يجي بيشرب دخان فاسق فهتسقط عشان أبوه بيشرب دخان حضانة مثلا. فلذلك الشافعية لا يرون أن الحضانة تسقط الأب تسقط حضانته بالفسق. الشافعية الحنابلة يقولوا لا، تسقط الحضانة بالفسق لأن هو لا يوثق في أداء الواجب منه، ولا وأنه هيتأثر به وينشأ على الطريق، وهي قول الجمهور. لكن مع أن ابن القيم يرى أن الفسق لا مؤثر غير مؤثر في الحضانة، لكن اشترط العدالة في الخاض، العدالة غير المسألة أخرى، العدالة اشترط لأن آسف اشتراط إن اشتراط الإسلام، اشتراط الإسلام. لذلك هو نعم، لكن الحنابلة لما اشترطوا لما قالوا الفسق، فبالتالي قالوا من باب أولى الكافر، ده تدعيما للحنابلة في القول دوت خلافا للشافعية. أتينا خلاص بقول الاثنين معا، ثم الحنابلة انفردوا بهذه أو يعني زادوا عليها منهم، قالوا اشتراط العدالة عندهم، فقالوا إذا كان الكافر أصالة الفاسق المسلم لا يكون له حضانة، فبالتالي من باب أولى أن الكافر لا يكون. وأما حقيقة الرد يعني في مسألة الفسق هذه فيها نظر، لأن اشتراط العدالة في الحاضر بعيدة جدا، يعني بعيد هذه المسألة، لأنه ممكن يؤدي إلى ضياع كثير من الأطفال. ثم ممكن ما يقال إن المرأة أيضا لا تسقط عدالتها ببعض المعاصي تفعلها بعض الناس مثلا، لو قلنا بذلك يعني. لكن هنا الحق إن المسألة يعني كثير من أبناء الإسلام في مر العصور لم نعلم بأن منعت الحضانة بسبب الفسق، يعني منعت الحضانة بسبب الفسق، ولم نسمع يعني أحد إن نزع الأبناء منهم بفسق، يعني مجرد فسق فقط، لأن فسق درجات يعني ضابطه صعب جدا في ذلك. حتى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال، ولم يثبت عن الصحابة بأنه منع أحد بسبب فسق من الحضانة. حتى الحديث الذي جاءت معنا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن حال الأب والأم، هذه مسألة. لكن أقول والله أنا من القول الراجح هو قول الحديث فيه كلام في سنده، ولو قلنا حتى فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا اللهم اهديه فكانت الهداية للأب، فصحيح ان الام ليست الكافره ليست لها ولايه وليست لها حضانه ذلك ايضا، يعني سياقا مع مقاصد الشريعه في ذلك. نعم، براء بن عازب شيخ. وعلي البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فتنه حمزه لخالتها وقال الخاله بمنزله الام، اخرجه البخاري. واخرجه احمد من حديث علي قال والجاريه عند خالتها فإن الخالة والدة. نعم، طبعا هذا الحديث قال الخالة بمنزلة الأم، وأصله حديث جعفر أو حديث نقول براء بن عازب بن آسف لما اعتمر أن يسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة صلح حديبية، ثم جاء بعد ذلك فخرج بقي يخرج قبل يخرج منها، جاءته ابنة حمزة جاءت وكانت في مكة واختها تجري كلبه، فتبعته يعني ابنة حمزة، فقالت يا عم يا عم، فتناولها علي رضي الله عنه، تنادي عليه فأخذ علي رضي الله عنه فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه وعلي وجعفر. فقال علي انا احق بها. وهي ابنة عمي. قال جعفر انا احق بها. ابنة عمي وخالتها تحت. وقال زيد ابنة اخي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لجعفر. ثم بين العلم. انظر هنا الحلة بقى مرة. بعد ان قال الخالة بمنزلة الام. وقال لعلي ثم انظر بقى التفضيل. حديث عظيم جدا. قال لعلي انت مني وانا منك. تفضيل لعلي. طبعا يطير بها. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. وكان اشبه الناس بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم كان جعفر. النبي بكى عليه كثيرا لما مات في مؤتم. وقال لزيد انت اخونا ومولانا. الله اكبر. يقول لزيد انت اخونا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومولانا. ومولانا. وهذه طبعا كلها انظر الى الاداب. كيف معاملة القلوب. كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اصحابه. يرقب قلوبهم لو اخذ منه شيء لا يحزنه لانه حكم بغيره فيثني عليه ويبين لهم. الشاهد في الحديث ان هذا من الادله على مشروعيه الحضانه ايضا كما قلنا للصغير وبيضم الى مشروعيه الحضانه. وفي ايضا على ان العصبه من الرجال لهم اصل في الحضانه. لانه قال ابنه عمي علي. قال ابنه عمي هو الذي يردها. يعني كل النزاع مع الايش؟ مع الرجال مش مع النساء. ده الرجال جايين ياخدوها عندهم. فقالوا دليل على الاصل ان الرجال لهم اصل في الحضانه. ما لم يوجد من هو حق منه. لو كان في حق منهم خلاص يقدم. ان لم يوجد فلهم ان يطلبوا. يعني ابن العم يطلب. ابن العم يطلب حضانه بنت عمي مثلا. كما علي رضي الله عنه وارضاه اخذ البنت. قال بنت عمك. يعني وهي ابنه عمه ايضا. فهنا له ان يطلبها ما لم يوجد من هو احق منها ايضا. لان النبي اقر كل من جعفر علي انتبهوا اقرهما على طلب الحضانه لهم. لكنه لما كانت الخاله هي الاولى فجعلها للخاله. لانه حتى لما قال ما قالش لجعفر قال لا الخاله بمنزله الام. يعني كانه اعطى البنت للخاله ليس لجعفر. ليبين انه قدم هنا من له الحق الحضانه اولا حتى لكن لم ينكر على علي وجعفر فيقول لهما ليس لكما حق في الحضانه. مع انه مش محارم. لولاد اعمام. ايضا. وليس بمحارم لكن من العصبه. لذلك هم اولاد اعمام من العصبه ايضا. وفي ايضا على ان الاجنبي ممكن ان ان ان ان يطلب الحضانه نعم كزيد رضي الله عنه وارضاه. لكن هنا دلاله على ان الام مقدمه في الحضانه مره اخرى. ليش الام؟ مع انه قال الخاله كالام. فكان يقول الام هي الاصل في الحضانه. وهذا دلاله على الام تقدم في الحضانه حقيقه لابد. ثم الخاله كالام شبه قاس الخاله على الام. لان لا شك ان اخت الام هي يعني من اقرب الناس ايضا في الشفقه وفي الرحمه وفي غير ذلك. قالت خاله بمنزله الام. اذا الخاله تقدم على غيرها من النساء طبعا بعد ام الام لو قلنا يعني الجده في ذلك. طيب وطبعا هنا في خلاف بقى في المساله دي عند الفقهاء. منهم من يقدم الام الاب على الخاله. طبعا الحديث هنا لم يدخل الاب لانه مش معانا. هو ما توفي الحمد لله طبعا وارضاه. فالكلام هنا في ايش؟ طب هنا بقى في نزاع الفقهاء. هل الخاله كالام فبعد سقوط الام نرجع للخاله لانها كالام ولا نرجع للاب؟ ما لم تنكحي. فهنا خلاف بقى من الفقهاء. من قال بان النساء تقدم للشفقه والرحمه قدم الخاله. وبعضهم قال لا الخاله تقدم بعد الاب لان الوالدين هم اشفق. الام ثم الاب وبعد كده تجعل النساء. فترجع لام الام ثم للخاله بعد ذلك. تسأل فيها خلاف حقيقه في مساله كلها اجتهاد ذلك ايضا. والخاله خلاص هتسقط. المشكله ومش اقدام الاصل. هي لو طلبت لو الخاله طلبت دي لو لم تطالب الخاله خلاص نعم. فهنا لا كل هؤلاء ده لو طلبوها هذه من الخاله ما طلبتش هننتقل للذي يليه. لكن هي على الام والاب طبعا. مين ما هو دلوقتي الاب يشيل لو الام قالت لن اريد الحضانه القاضي يلزم من الاب يلزم الاب مش اختيار. يعني شو الام مع الفضل لكن ممكن تقول انا لا اريد هتشغل بالزوج ما اقدرش اتجوز وبدي تاثيره بجرس اكون حاضنه. يشيل المرض قال مين؟ الاب. الاب اللي شايل كله نسب، هو القوام. فالاب الشرعي يلزم الاب بالعيال دي ياخدهم ويتولاهم. خلاص بعيد الاقارب والعاصم معلهمش واجب هم شايفين. لا لا مش وجوب، لا لا ده مش وجوب، مش وجوب. وصفنا كده. ما هو غاصب القاضي يتولاه، يشوف بقى يضع مين، هيفضل ماشي غاصب ما كانش هيضعه في حد يتكفل. يعني الشرع ما تركهوش، لكن انا بتكلم هل هي وجوبا ام لا؟ ليست وجوبا ايضا. هو ايضا ممكن يستدل هنا على المساله اللي قلناها في الاول في هذا الحديث، ودي لفته مهمه، على ان المراه اذا تزوجت لا يسقط حقها في الحضانه اذا رضي زوجها بالحضانه. عشان هيك متزوجه عشان زوجة جعفر. لان هو اعطى الحضانه لزوجه جعفر، وجعفر راضي فهو اعطاه اياه. فقالوا دلاله هنا على ان المراه اذا تزوجت، اذا كانت دي الخاله واخذت الحضانه بس برضا مين؟ زوجها التي تستسعد. فهنا دلالة على أن المرأة إذا تزوجت الأم ورضي زوجها بالحضانة لا تسقط. وده اللي استدلوا به البعض اللي قلناه في أول حديث. نعم، تفضل يا دكتور، قربنا من الحديث. وعن أبي وعن رافع لا أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. في رواية أخرى عند البخاري أيضا قال تزيد عليه فإنه ولي حره وعلاجه، يعني كأنه من باب التعليم. من الذي ولي حر العبد خدمه لطبخ طعام؟ لأنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. فقالوا في رواية فإنه ولي حره وعلاجه، يعني هو اللي قام وقف قدام النار وطبخ وأيضا في رواية عند مسلم من رجب وراء إذا صنع لأحدكم خادم طعامه ثم جاءه وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. يعني كلها بنفس الحديث. والمعنى هنا إن لو في خادم طبخ لك أو شيء وأتى بطعام فالأفضل لك أن تجلسه، الأفضل ليس الوجوب. قال فإن لم يجلسه معه، لأنه قال فإن لم يجلسه، يعني إذا هو أرشدك إلى الجلوس تجلس يأكل معك، ثم إن لم تفعل ذلك فلتناوله من الطعام جزءا منه لقمة لقمتين للطعام إلى غير ذلك، أكل أكلتين مشفوها في الرواية اللي قلناها، يعني قليلا، يعني الطعام ما كانش كتير، يعني الشفاه كثرت عليه كما يقال، مشفوها يعني كثرت الشفاه، يعني كثرت حتى صار قليلا، أكل منه كثير صار قليلا، فأعطيه شيء منه. هو الحديث كله على مكانه الأخلاق، يعني تأصيل كيف تتعامل مع من يخدمك. لو كان عندك خدم اسحبها بقى عندك، ساق يسوق لك، عندك احد يشتري لك اغراضك، عندك حد يعمل عندك في البيت او غير ذلك، عندك حارس في عماره او في شيء او غير ذلك، انك لابد من التواضع وترك الكبر، التكبر على العباد، سواء من الخدم او العبيد. طبعا ليس في زمن العبيد الان، لكن نقول ان هذا ادب عظيم جدا لابد يتادب به الناس. فانك اذا كان عندك خادم وعد لك طعاما يعطيه منه، يعطيه من هذا الطعام الذي تجلسه معك يأكل، وهذا أيضا تواضع. كان بعض الصحابة يفعل، يأتي بخدام يجلسون يأكلون معه، أو يعطيه من هذا الطعام شيئا منه، هذا على سبيل الاستحباب وليس على الوجوب. طب ليش على سبيل الاستحباب وليس على الوجوب؟ لماذا ليس على سبيل الوجوب؟ إيش؟ هذا على الوجود هنا، لأن هذا ماله وهو ليس شيء كثير. طبعا عندك حديث آخر، حديث أبي ذر قال فأطعموه مما تأكلون وألبسوه مما تلبسون. وهذا أمر هتحمله على الاستحباب أيضا. لا مش مسألة الجلوس بشيء، أنا قلت أنا الطعام الجلوس دي ده أدب آخر خلاص، قلنا على الاختيار لأنه قال لا، لكن الطعام اللي عندي هل يجب تطعمه من طعامك وتلبسه من أنا اللي قال تعطيه؟ طب هذا وفي رواية أخرى عند أبي ذر قال فأطعموه مما تأكلون وألبسوه مما تلبسون. طب هذا الوجوب أم استحباب؟ ده أمر ايش؟ يعني هتديله من طعامك. طب ما هو ده يبقى امر. يعني انت لو طبخت طبخة لازم ياكل من الاكلك. ما ينفعش تجيب له اكل تاني. انت فهمت المقصود هنا؟ هل هذا الوجوب؟ اولا الاجماع عشان لا يحكم على الاستحباب. ده الاجماع. الاجماع. لا هم سيبك من مسألة الاداب، مش القاعدة في الاداب. القاعدة ان هم قالوا الاجماع، قالوا ان الواجب هو النفقة المملوكة كسوته، ده الاصل. الواجب عليك انك تنفق تدينه نفقة اكل وكسوة، ده الاصل الاول اللي هو الفوجد الواجب عليك. لكن المساواة معك غير واجب. فهمت؟ الاول الواجب انك تنفق وتكسوه، لكن المساواة معه قالوا ليست واجبة. قالوا ليست، طب ليست واجبة الحديث اللي احنا فيه الحديث ما لهم بقى أقل من يعني أحسن سؤال جميل ممتاز بوريك. ليش؟ إنه أمر أن ينوي لقمة أو لقمتين، دل على المساواة غير واجبة. لو كان لازم يأكل كان يقعد ويأكله من الأكل كله، لكن هو أداله كده من باب الترقيق وإنه خدم في الفرعون فأعطوه له. فقالوا إذا أصل النفقة هي الواجبة لكن المساواة ليست واجبة. طيب فهمتم ذلك؟ طيب نعم اختار اخر شيء اتفضل. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره فجهتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. متفق عليه. نعم أبو أنس ذاك الأخير أنت أتيت بالحديث، إحنا قلنا ذلك، قلنا صح إن في كلام في الحديث وتعصيبه على مسألة عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، قال الدارقطني في ذلك ولا داريمي يمكن يقول. نعم وفي خلاف. نعم هذا هو حديث الولد والبنت، حديث المرأة الكافرة. نعم ولكن لم تصل. طبعا انا اختم الحديث. عذبت امراه في هره سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. عذبت امراه، وفي حديث لجابر قال من بني اسرائيل، المراه كانت من بني اسرائيل. وفي روايه اخرى نفس المراه امراه حميريه سوداء طويلة، قال الحميراء سوداء طويلة في النار أو رأيت الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه لا تعارض، يعني قد تكون هي نفس المسألة، هي نفس المرأة سواء بني إسرائيل حميرية إلى غير ذلك. قال هنا في هرة، امرأة عذبت في هرة، هذا للتعليل، وهذه من أساليب يعني التعليل، كأنها أو هنا ممكن نقول مش أساليب، هي هنا كأنه للسببية. هنا عذبت في هرة يعني بسبب الهرة، بسبب تعذيبها بسبب هرة. أو في رواية عند مسلم من جراء هرة، وهذا يقول هنا الباء هنا بسبب السببية باب التعليم. سجنتها يعني إيه هنا؟ يعني المرأة سجنت الهرة وضعتها في مكان حبستها، لا هي أعطتها طعاما ولا تركتها تخرج تأكل من خشاش الأرض أو من نعم من خشاش الأرض. وطبعا هنا بقى دي الأصحاب جماعات الرفق بالحيوان اللي فاهمين نفسهم أول ناس هم رفقوا بالحيوان، والشرع يعني حافظ على الحيوان، والسنة بيانت بل الكتاب والسنة على كيفية إن المرء كيف يعامل الحيوانات. وهنا الناهي عن الناهي هنا عن تعذيب أو تحريم وتعذيب الحيوان. المرأة دخلت النار بسبب ذلك. النار بسبب تعذب قطة. منعت حبستها بدون طعام وشراب. وهذا ظلم. وتعاد انظر حتى العدل مع العجمات في الشريعة عندنا. بل العدل كان مع الكفر. لا ينهاكم الله أن الذين نخالف أن تبروا وتقسطوا إليه. فحتى مع الكافر الذي لا يقاتل في بر وقسط. مع العجموات عدم العدل وعدم الظلم والتعدي. فلذلك هي ليش وقع العقوبة عليها؟ هي حبستها منعت عنها طعام وشراب ولا تركتها تأكل. والله عز وجل هو الذي يرزقها أيضا. فهذا فعل عظيم، ذنب عظيم جدا يستحق حقيقة النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الهرة، ما بالك بقى في اللي بيمنع الطعام عن باقي الحيوانات. لو عنده مثلا بهائم مثلا يطعمهم ويشربهم يقللهم او غير ذلك وغير ذلك ايا كان. طب هذا في العزموات، ما بالك بقى بمن يفعل في بني ادم يمنع عنهم الطعام والشراب ويضيق عليهم ولا يمدهم في بعض الاماكن ممكن ما ياكل، ما يدخلون له طعاما وشرابا يكفي ويمنعون عنهم الطعام والشراب، حبس بدون طعام وشراب وإذا أو حتى بدون حبس تجد أماكن ما يجد فيها الطعام والشراب. وهذا من الظلم والتعدي على الناس. وهنا الحديث ظاهره كأن المرأة إن لم تأخذ برواية بني إسرائيل أو حتى لو أخذت من بني إسرائيل أن المرأة مسلمة لأنها دخلت النار بسبب الهرة، يعني ما دخلتش بسبب الكفر، عذبت في هرة، دخلت النار في هرة. لو كانت كافرة لما دخل لكن هو ممكن يقول لا، هذا ظاهر الحديث الرواية التي معه، لكن القول الثاني قالوا أنها كانت كافرة. ودل على ذلك إيش؟ إن في عند المسند، في المسند الإمام أحمد إن أبو هريرة كان يحدث بهذا الحديث، فقال علقمة كان عند عائشة رضي الله عنها، فدخل أبو هريرة عليها فقالت له أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة أنها رمطتها فلم تطعمها ولم تسقيها، فقال سمعته منه، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هل تدري ما كانت المرأة، عائشة تقول له ذلك، طبعا اللي بيروي الكلام ده عبد الله بن الإمام أحمد أيضا كلام، قالت هل تدري ما كانت المرأة، إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، وإن المؤمن أكرم على الله أن يعذبه في هرة، فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدث. طبعا هذا عائشة مع أبو هريرة، إحنا لا علاقة لنا بهذا الأمر حتى لا يدخل فيه أحد، لكن هذا اجتهاد، يعني كأن عائشة علمت أن القصة كانت كافرة في مرأة كافرة، وكأنها تقول إن يعني كأن الله لا يعذب المؤمن أكرم على الله أن يعذبه في هرة. يعني هنأخذ من الحديث أن هذا القول بأن المرأة كانت كافرة، لكن هو لا يبعد أن تكون المرأة كافرة أولا وتزاد في عذابها في النار بسبب الهرة. نعم. ولا يبعد أن تكون مسلمة وتدخل النار بسبب الهرة. يعني طبعا هنقوم بالمشيئة بذلك أيضا. فكأن لو كانت كافرة عذبت بكفرها وزيد في العذاب لها بسبب فعلها، وين المصلين؟ لا لا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. طيب هذا يعني لأن حقيقة الحديث نص صريح من عذبت بسبب الهرة. ويقول إن هذا أن طيب هو زيد هم بالعكس هم عايزينه بسبب الصلاة ونأخذ وضع المسكين وكنا نأخذه مع الخائضين، كلها إيش؟ أحكام فروع أتوا بها فزيد لهم في العذاب زيادة على الكفر. لا ما هذا هم يعذبوا هم سقروا التعليل، ما قالوش إحنا في الفقر إن إحنا كفرنا أو هم كفروا، قالوا لا لم نكن من المصلين ونأخذ وضع المسكين وكنا نأخذه مع الخائضين. هي أنا بس دي حالة دي عين، دي حادثة عين، فهي مش قال أيوم امرأة فعلت، لا ده بيتكلم على عين حدث أيضا. المهم إن هذا هذا الذكر هذا ذكر الهرة هو يبين لك النهي عن تعذيب الحيوان عموما، وأن الشرع قد جاء بذلك ننظر من كم ألف من السنة سنوات قبل أن يأتي هؤلاء ويتكلمون عن رعاية الحيوان وغير ذلك. وممكن تكون إن ال ال وإن لم تكن كافرة يعني فعذبت بسبب أنها اعتادت أن تفعل ذلك. النووي يقول إن اختار أن هي على مسلمة، وقال إن هو من ممكن من أسباب تعذيبها على أنها أصرت على ذلك، يعني كانت مصرة. هو كلام عائشة بإيش إشكاله؟ إنها صغيرة، مسألة صغيرة مش كبيرة، فكيف يدخل النص الصغير؟ فالنووي أراد أن يخرجها، فقال لعله أصرت على تعذيبها فأصبحت من الصغيرة إلى الكبيرة، فلذلك دخلت النار فيها، وأيًا كان سواء هذا أو تلك. نفس حديث البغية التي دخلت الجنة في كلب، ظهر أنها كانت أيضًا مسلمة، بس هو قالوا بغية من بني إسرائيل فيما أذكر. ممكن تقول لو من بني إسرائيل يعني مسلمة بمسلمة يعني تقصده بالإسلام على أنها كانت أمانة بموسى يعني. الله أعلم، لأنه ممكن من بني إسرائيل من بعد عيسى، ما أدري. لكن أنا القصة فيها من بني إسرائيل، المرأة من بني إسرائيل، فكونها مسلمة هذه تحتاج لضبط، إن تكون القصة فعلا من هي في بني إسرائيل في وقت موسى وأنبياء موسى يعني. لا، ما هو مش مهم يا دخل الجنة ليه، هو غفر يبقى تقصده عشان يقوله على الجنة. طب بس دي ما يستدلوش بيه على مسألتنا، دي مسألة أخرى. هذه دخلت الجنة لأنها مسلمة، لكن دخولها النار ده أكيد دخلت الجنة مسلمة لأنها ما لم دخلت الجنة يعني. لكن احنا في النار هي الإشكال، لأن النار يدخله المسلم ويدخله الكافر، بس المسلم لا يخلط في النار والكافر اللي يخلط في النار. فحديث المرأة البغية هذه ليست في محل المسألة، وممكن كمان بعضهم يحمل أنها كانت كافرة ففعلت هذا الفعل وأسلمت ودخلت بهذا الفعل الجنة يعني على بعض يعني. الآية كان بس مش موضوع أنا مسألة التفصيل فيها والتعمق هذه، لكن في خلافين فيها. طبعا مسألة أخرى جواز اقتناء الهرة، شرعا جواز اقتناء الهرة بشرط أنك تتعاهدها تطعمها وتسقيها وتتولاها، وهذا بالجواز. طبعا في خلاف مسألة ثمن الشراء، لأن عندنا نهي عن ثمن السنو، والسنو بعضهم حملوا على الهرة بعمومها، فإذا ثمن القطة حرام، وهذا كلام الحنابلة. والبعض قال ان السنو مقصود به القط الوحشي الذي هو ثمنه حرام، واما القط اللي في المنازل فيمر ويجوز فيه يعني دفع الثمن عليه. ففي خلاف في القط بخلاف الكلب طبعا، لكن في جواز اقتناء الهرة. وطبعا ايضا ابو هريرة كان عنده هرة، ومثلا ننكر عليه لو قلنا بالفعل يعني. وهنا من التوفات عليكم التوفات، نعم. فهنا ان جواز اقتناء الهرة وحبسه نعم، بشرط اطعامها. لو تحبس القطة تطعمها، ما يعني ممكن تاخد المهن اللي في البيوت تعتبر محبوس، القطة اللي في البيوت محبوس، لكن بتطعمها لكن ممكن لك تتركها. نعم، طبعا احنا على طول شغالين في السؤال التقليدي كل شوية، الكلب عايز يتجوز واحنا لازم نعمله تعقيم، طيب لما لو سيبناه كده هيبوظ البيت، واحنا مش قادرين على كل شويه عايز يتجوز فهنعقمه. طب او كلب مريض تعبان، واحنا او جوزي مش طايق الكلب، او هو زوجته مش طايق الكلب، اسف القط كلها في القط في الكلب كله في الهر عشان انا تعبت اصل المشاكل. طيب عايزين يسربوا في الاخر القط بقى دلوقتي يعملوا فيه ايه؟ عايزين اما يعني مش عارفين يعملوا ايه، يعني اما عقموه يا اما يسيبوه بره البيت. طب تسيبيه بره البيت، لو طلع بره البيت هيموت. ليه هيموت؟ هو مش واخد على كده، راجل واخد على اكل البيت والقعده والشرب. لو طلع الشارع القطط هيموتوه. هو بعدهم يا استاذ خلاص التركي بقى هو ياكل من خشاش الارض، الله عز وجل قال ذلك، لا تحبسيها وتاكليها، لا تتركيها، ربنا اللي خلقها. ولو حتى ماتت مالكيش انت مالكيش فيها شيء، لانك تركتيها في الشارع، هي اصلا ربنا خلقها في الشارع ما خلقهاش في البيوت. فأنت الآن الذي عليك إذا حبست تطعم، اذا لم تحبس لم تحبس اتركها هي تاكل بقى وتعيش حياتها كما تريد وليس عليك شيء. يعني احنا الامه مش واقفه على هنعمل ايه في القطط بتاعتنا في مساله التعقيم وغير التحقيم، لكن في وجوب نفقه الحيوان على مالكه. اذا انت تملكت حيوان وجبت النفقه عليك، ما لم تملكته اخذته وجبت عليك النفقه، لان هذا الحديث يدل ايضا على ذلك ايضا. وفي طبعا دلاله على ان الاسلام سبق هؤلاء الذين يتكلمون عن الحيوان وحقوق الحيوان بايش؟ بالاف السنين، وانه نهى عن تعذيب الحيوان وايضا امر بالاحسان اليه واكل وتقديم الطعام والاشياء له. اقصد من كونها من بني اسرائيل لا يلزم كفرها. نعم ما قلنا نعم صحيح لا يلزم كفرها من بني اسرائيل لو كان الحمل على انها من مؤمنه او مسلمه بني اسرائيل. احنا قلنا خلاص في الجنه لا اشكال فيه، لكن هو اشكالتنا في النار على كلام عائشه انها قالت في الروايه التي قلناها الان ان هي كانت المراه هذه كانت كافره. احنا قلنا ان في كام روايه، انا فعلا قلت رايت في النار امراه حميريه سوداء طويله، هم قالوا حميريه ان حمير دخلت في اليهوديه، الحافظ قال ذلك بعضهم، قال ان حمير دخلت في اليهوديه فنسبت مره الى الدين اللي هي بني اسرائيل ومره الى القبيله. فايا كان نعم لو كانت طبعا ماتت يعني على اليهوديه ان هي في وقتها على الحق يبقى هي الان الوصف هذا ليس وصف معناه بالكفر. نعم اصبت معنا مرتين اصبت مصطفى جزاك الله خير. نعم خلصنا تعقيم ان لا والله انا ما ارى يعني التعقيم انه ما يجوز، ان كان بعض العلم قالوا بالتعقيم، بعض العلم الفضلاء قالوا بجواز التعقيم، لكن انت ليس لك ان ما ارى ان فيه ضرر على القط. هم بيعتبروا ان العجموات الضرر فيها غير معتبر اللي قالوا بالجواز، يعني لو انت منعته خلفه او عقمته خلاص يعني هو عجموات يعني مش معتبر عندنا كاعتبار الادمي قال ذلك. لكن انا ارى انه ما ارى يعني انه هو لا يعقب خلاص مش قادر تحتمله في البيت يعني تنفق عليه او مش قادر انك تحتمل حاله خلاص اتركه ينزل يتجوز في الشارع ويعيش حياته، لكن لا تمنعه من ذلك. وان كان البعض راى بلا حرج قياسا على بس الاخطاء لك له مصلحه. انا فاهم انت عايز تقول ايه الاخطاء في الضأن لانه بيزكي اللحم وفي غير ذلك فيه ضرر، فهنا ده مفيش مصلحه مصلحه انك انت عايز تخليه معاك في البيت. فانا ارى ان يعني وان كان قلت بعضهم يقول بذلك نفس مصلحه الحيوان والله العظيم كنت بس هو دي نفقه يعني زي ما لا اصلا انا هو راجل يعني عنده ملايين عنده ملايين وعايز يحميه بالشامبو ويجيب له كريم في كل كام يدين رطب رطب صدقه ايوه صدقه انما ليس نفقه واجبه. انا قلتش واجبه يا عم، انا جبت واجبه حتى قال الواجبه. هو دلوقتي في فرق فرق ما بين الواجبه وبين الاحسان. هو ما عمل كتير واحسن للادميين كلهم وعايز يحسن للقطط والكلاب والبهائم خلاص يعني احنا وصفنا عند كتاب الجنايات ولله الحمد. طب مراتب النفقه وهدف انخلاف الجهد الشفعي. طب ممكن يا شيخنا احنا ليه ما قلناش مثلا ملكيه هم اقرب لان الاصل يعني الاصل القاعده فرات الذمه فنخليها تتقاضى يعني هل ده كده فين صح ولا انا كده في غلط؟ بس هو لو اعتبرت الاب الجد اب يبقى خلاص هو هياخد ذمه الاب. هو الجد هي خلاف المساله كلها الاب الجد اب ام لا. فلو كان الجد اب كما قالت الشافعيه الادله بتقول ذلك يبقى نزل منزله الاب فوجبت النفقه عليك الاب. والحق ان هو كجد هو ينزل منزله الاب لو احتاج الى النفقه يجب على الابن ان ينفق عليه. احسن الله عليكم. طبعا احنا انتهينا عشان ناخد في البخاري لان في هنا واحد متربص بينا ساعه المغرب. ف ما انا عارف انه جه من زمان لكن هو حق ان شاء الله مسك الختام يكون باذن الله القراءه في البخاري. فنقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك عشان تستغفرك واتوب ان شاء الله نبدا الاسبوع القادم من كتاب الجنايات.